كتاب التداوي بعسل النحل تأليف عبد اللطيف عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد مهند السوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأسكنه هذه الأرض ليعمرها، ووهبه سبحانه من النعم ما يحفظ به حياته وصحته، وسخر له كل المخلوقات لخدمته، ومن بين هذه المخلوقات النحل، ذلك المخلوق الضعيف الذي يفرز أشهى غذاء وأعظم شفاء، إنه العسل. ولقد ظل الإنسان يعتمد أساسا في غذائه ولقرون عديدة على العسل قبل أن يعرف الخبز واللبن والحبوب، فكان يجمع العسل من أقراص النحل المنتشرة في الغابات، فاحتفظ بصحته وقوته إلى أن جاءت المدنية الحديثة فغيرت وبدلت في كل شيء. حتى العسل لم يسلم من التغيير والتبديل، فحلت السكريات الصناعية محل العسل، ونتيجة لذلك انتشرت الأمراض الناشئة عن هذه السكريات الصناعية كأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم وغيرها. لقد ظل العسل قرونا طويلة من الزمان سر الصحة والعافية عند الإنسان، فنسجت حوله القصص والأساطير، واعتبر العسل عند القدماء رمزا للصفاء والنقاء وسرا من أسرار الحياة. ولذلك كان المصريون القدماء يقدمون العسل للمولود يوم ولادته، فهذا يعني السعادة الدنيوية. وكان على الرجل أن يقدم العسل لزوجته بين الحين والآخر، فهذا سر السعادة الزوجية. وكان المعمرون يعتمدون بصورة رئيسية على العسل، ويرون أن العسل يطيل العمر، حتى أن عالم الرياضيات الإغريقي الشهير فيثاغورث، والذي عاش إلى 90 من عمره، كان يعيش على طعام نباتي معه العسل. وجاء من بعده تلميذه أبولونيس فعاش حتى بلغ 110 من السنين، وقد أوصى أبوقراط الطبيب الشهير بتناول العسل لمن يريدون حياة أطول وصحة أقوى. وفي حفل عشاء للاحتفال بعيد الميلاد 100 لعضو مجلس الشيوخ الروماني يوليوس أورنيليوس، سأله يوليوس قيصر عن السبب في صحته وقوته العضلية والجسمية حتى تلك السن المتأخرة، فأجاب: العسل من الداخل والزيت من الخارج، أي أنه يدهن بشرته بالزيت. ومن الأساطير التي نسجت حول أثر العسل في إطالة العمر تلك التي تقول أن الفيلسوف الضاحك ديموقراط قرر أن ينهي حياته التي عاش فيها 107 فأضرب عن الطعام، ولكن حين هل عيد تسمو فريا انصاع لتوسلات النساء في بيته ألا يموت فيحرم الناس بهية العيد، فأمر بإناء به عسل يوضع أمامه، وباستنشاق رائحته استطاع أن يطيل حياته 4، فلما أبعد عنه العسل مات. وقديما أوصى الرئيس ابن سينا بتناول العسل للمحافظة على الشباب والحيوية، وكان يعتقد أن الأشخاص الذين جاوزوا 45 من عمرهم عليهم أن يأكلوا العسل بانتظام، وخصوصا مع الجوز المسحوق لأنه غني بالزيت. وبعد هذا فهذا هو الدواء أمامنا، وتلك بطاقة الشفاء بين أيدينا، وها هو إكسير الحياة، غذاء لذيذ الطعم وشرابا سائغا لذة للشاربين، ودواء ليست له أعراض جانبية، قام بوصفه لنا أحكم الحكماء وطبيب الأطباء. فهيا إلى الدواء والشفاء والغذاء الذي لم تلوثه أيدي الإنسان ننهل منه. عبد اللطيف عاشور، القاهرة، في ربيع الآخر 1306 للهجرة. العسل في القرآن والسنة. لقد كرم الله سبحانه وتعالى النحل في كتابه الكريم أيما تكريم، وبلغ هذا التكريم منتهاه حين خصص الحق سبحانه وتعالى سورة في القرآن الكريم عرفت باسم سورة النحل، وفيها يقول ربنا جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والوحي هنا بمعنى الإلهام. ولقد أنزلت السنة المطهرة النحل منزلة عالية، يقول صلى الله عليه وسلم: الذبان كلها في النار يجعلها الله عذابا لأهل النار إلا النحل. رواه الحكيم الترمذي. ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة في قوله: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وقعت فلم تكسر ولم تفسد. رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني. ويثني النبي صلى الله عليه وسلم على بلال فيقول: مثل بلال كمثل النحلة غدت تأكل الحلو والمر ثم هو حلو كله. رواه الطبراني في الأوسط. يقول ابن الأثير: وجه المشابهة بين المؤمن والنحلة حذق النحل وفطنته وقلة أذاه ومنفعته وقنوعه وسعيه في النهار وتنزهه عن الأقذار وطيب أكله، وأنه لا يأكل من كسب غيره، وطاعته لأميره، وأن للنحل آفات تقطعه عن عمله، منها الظلمة والغيم والريح والدخان والنار. كذلك المؤمن له آفات تقطعه عن عمله، منها ظلمة الغفلة وغيم الشك وريح الفتنة ودخان الحرام ونار الهوى. وإيمانا بقوله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف العسل للشفاء من كل داء. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية: استطلق بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي رواية في صحيح مسلم: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 33 في شرح هذا الحديث: العسل غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأغنية، ومفرح مع المفرحات. فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله ولا قريبا منه. ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث عهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وفي أثر آخر: عليكم بالشفائين العسل والقرآن. فجمع بين الطب البشري والطب الإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. وإذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عوج به هذا الداء، لا سيما إذا مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقيه معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة فأحدث ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برئ بإذن الله تعالى. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار وقوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمر بتكرار الدواء لكثرة المادة. وليس طبه صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدث وظنون وتجارب. ولا ينكر عدم انتفاء كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء فيه وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. انتهى. من هذا الأثر يبدو لنا يقين الرسول صلى الله عليه وسلم أمام ما بدا واقعا عمليا من استطلاق بطن الرجل كلما سقاه أخوه، وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له في النهاية. وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله عز وجل، مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها. إن معجزات القرآن لا تزال تترى، وإن العلم ليطلعنا بين الحين والحين على الكثير منها. وصدق الله العظيم إذ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، الآية سورة فصلت. هذه الحقائق وهذه الآيات آمن بها آباؤنا وأجدادنا إيمانا غيبيا مطلقا، ويأتي العلم اليوم ليظهر لنا جانبا ملموسا من جوانب الإعجاز الإلهي في هذه الآيات، ومع ذلك يكون منا النكران والجحود. لقد آمن عوف بن مالك ابن أبي عوف الأشجعي بالقرآن الكريم وبكل ما جاء فيه. ولما مرض عوف ذات مرة قيل له ألا نعالجك؟ فقال ائتوني بماء، فإن الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، الآية سورة قاف. ائتوني بعسل، فإن الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، الآية. ثم قال ائتوني بزيت، فإن الله تعالى يقول من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الآية سورة النور. فجاءوه بكل ذلك فخرطه ثم شربه فبرئ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء العسل، فهو يغني عن الطبيب وعن غرفة العمليات وعن الصيدلية. فإذا أيقن المريض أن في العسل شفاءه أن في العسل شفاءه كان الله عند يقينه وشفاه وعافاه من كل داء. هكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين اتخذ العسل علاجا لكل داء، وأخذ يوزعه مجانا على فقراء المرضى ويقول لهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعسل فهو خير الدواء. ولما سئل ذات يوم: أليس عندك غير العسل؟ قال: إنه الشفاء وكل ويقينه، وكتاب الله سبحانه بين أيدينا يقول فيه ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية سورة الإسراء. ويقول عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فهذه دعوة إلى التفكر والتأمل والبحث والدراسة. ومع ذلك فقد عقد في القاهرة في شهر أكتوبر عام 1985 المؤتمر العالمي للإعجاز الطبي في القرآن الكريم، وكنا نأمل أن يتقدم علماء المسلمين بأبحاثهم ودراساتهم الجادة في كشف أسرار العسل ووجوه الإعجاز فيه كدواء. ولكن وهذا ما يحزننا كمسلمين، فقد كانت الأبحاث في هذا الشأن قليلة ضحلة، وكل ما فعله المؤتمرون أنهم أيدوا ما أثبته علماء الغرب من فوائد العسل العلاجية. وقبل أن نتكلم عن العسل كغذاء وشفاء وإتماما للفائدة، فسوف نتعرض بتوفيق الله سبحانه وبشيء من الإيجاز إلى مجتمع النحل ومكوناته، وكيف يقوم النحل بجمع الرحيق، وكيف يتم تحويل هذا الرحيق إلى عسل. مجتمع النحل: لقد كرم الله سبحانه وتعالى النحل أجمل تكريم، وبلغ هذا التكريم مداه حين خصص له سورة في القرآن الكريم عرفت باسم سورة النحل. ومجتمع النحل من أنشط المجتمعات إن لم يكن أنشطها على الإطلاق. تقاسم أفراده العمل، فكل يؤدي واجبه بإتقان وإخلاص، لا يسمح أفراد هذا المجتمع أن يعيش بينهم كسول، فإذا تكاسل أحدهم وصار عبئا على بقية أفراد الخلية كان مصيره الطرد والتشريد. لذلك ينصح أحد الحكماء تلاميذه فيقول: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفني العسل ويعلم النشيط الكسل. وليست خلية النحل مجموعة من الأفراد، لكل فرد فيها عمل مستقل فقط، وإنما هذه الخلية بمثابة جسم نابض بالحياة، ترابطت أعضاؤه ترابطا منظما وثيقا، فإذا ما أصاب الخلية جرح أو نزل بها ما يهدد أمنها تألمت وحزنت، وبدافع حب العيش والبقاء وحفاظا على استتباب النظام داخل الخلية يقوم أفرادها بإصلاح ما أصابهم حتى يلتئم الجرح ويزول ما يهدد الأمن والاستقرار. إن مجتمع النحل لا يعرف اليأس، كما سنعرف أثناء عرضنا إن شاء الله تعالى. فإذا لزم الأمر كان في إمكان النحلة العجوز المسنة أن تعود شابة نشيطة تضع البيض وتفرض سيطرتها على الخلية. وباختصار شديد يمكن القول إن لكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل للمحافظة على استقرار وأمن الخلية، وكل خلية تمثل في حد ذاتها مملكة ذات نظام عجيب وقوانين دقيقة لا يملك المرء إذا ما شاهدها إلا أن يقول سبحان الله. وكل خلية تتكون من ملكة واحدة وآلاف من الشغالات وبضع مئات من الذكور، يعيش الجميع في مسكن واحد يحتوي على كثير من الأقراص الشمعية. الملكة اليعسوب: يوجد بكل خلية ملكة واحدة فقط، وظيفتها الأساسية وضع البيض، ووجود الملكة في الخلية يشيء جوا من الأمن والاستقرار بين باقي أفرادها، فيؤدي كل فرد عمله في همة ونشاط. وفي عام 62 و900 وألف وجد تبلر أن الملكة تفرز مادة خاصة عن طريق غللها الفكية سماها مادة الملكة. ثبت من تحليلها أنها عبارة عن حمض دهني تنتشر هذه المادة على جسم الملكة فتلعقها بعض الشغالات التي تقوم بتنظيف جسم الملكة وتتبادلها مع بقية شغالات الخلية، وبذلك يشعر الجميع بوجود الملكة في الخلية فيشيع الأمن وينشط الجميع. وحين تتجول الملكة بين الأقراص باحثة عن العيون الخالية لتضع فيها البيض تحيطها بعض الشغالات القائمة على خدمتها فتخلي لها الطريق في احترام وإكبار، في احترام وإكبار تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم. تمد الملكة رأسها في العين السداسية لتتأكد من نظافتها، ثم تسحب رأسها لتمد بطنها وتضع البيضة في مكان تأكدت من نظافته. والملكة أنثى كاملة التكوين تتميز عن باقي الأفراد بطول البطن وكبر منطقة الصدر وقصر الأجنحة نسبيا، ويختلف لونها باختلاف سلالتها. وللملكة آلة لسع جمة مقوسة لا تستخدمها إلا في مهاجمة ملكة أخرى أرادت منافستها على عرشها، ولا تموت الملكة ولا تفقد آلة اللسع في هذه العملية كما هو الحال بالنسبة للشغالات. ومتوسط عمر الملكة من ثلاث سنوات إلى أربعة، وقد يصل إلى سبع سنوات. وتوجد الملكة عادة على أقراص الحضنة محاطة بمجموعة من الشغالات التي تقوم بتغذيتها بالغذاء الملكي وتنظيف جسمها ولعقه والعناية بها. ولا تخرج الملكة من الخلية إلا عند التلقيح والتزاوج، وإذا كبرت فلا تخرج إلا على رأس طرد من النحل لبناء خلية جديدة. ولا تتزاوج الملكة مطلقا داخل الخلية، وكذا لا يمكن أن يتم التزاوج داخل حيز مغلق مهما كان واسعا، وإنما يتم التزاوج أثناء طيرانها في الهواء الطلق. فإذا خرجت الملكة طائرة للتلقيح وهو ما يعرف بطيران الزفاف تبعها سرب من الذكور، كل ذكر يريد اللحاق بها حتى ينجح أحدها وهو أقواها في اللحاق بها وتلقيحها. وبعد أن تتم عملية التلقيح أثناء الطيران في الهواء ينفصل عضو الذكر التناسلي في مؤخرة الملكة فيلقى الذكر حتفه ويموت، وتعود الملكة إلى خليتها وعضو الذكر لا زال في مؤخرتها، مما يتيح للسائل المنوي وقتا كافيا أن ينتقل إلى قابلة الملكة المنوية. وفور وصول الملكة إلى الخلية تقوم الشغالات المكلفة بخدمة الملكة بتنظيفها وإزالة عضو الذكر التناسلي من مؤخرتها، وتتزاوج الملكة أو تلقح مرة واحدة طول حياتها، وفي أحوال قليلة قد تتلقح مرة أخرى، وتحتفظ الملكة بالحيوانات المنوية للذكر في قابلتها المنوية، وتتحكم في إخراج هذه الحيوانات من قابلتها المنوية لتلقيح البيض حسب الحاجة. وتضع الملكة نوعين من البيض، بيض ملقح ويتراوح بين 1000 إلى 2000 بيضة، ومنه تخرج الملكات إذا وضعته في بيوت الملكات. أما إذا وضعته في العيون السداسية الصغيرة في الأقراص الشمعية خرج منه الشغالات. وبيض غير ملقح ومنه يخرج الذكور ويوضع في عيون سداسية أكثر اتساعا من عيون الشغالات. تضع الملكة البيض في العيون ملتصقا بمادة غروية عموديا على قاع الخلية السداسية في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني يميل البيض إلى أسفل بزاوية 45 درجة، ولا يتعدى طول البيضة الواحدة المليمتر الواحد، ووزنها حوالي 1/10 من المليغرام. وفي اليوم الثالث وقبل أن يفقس البيض مباشرة تقوم الشغالات الحاضنة بإضافة نقط من الغذاء الملكي إلى البيض حتى إذا ما خرجت اليرقة وجدت الغذاء اللازم. وفي الطور اليرقي تتغذى يرقات الذكور والشغالات على الغذاء الملكي لمدة 3 أيام فقط، ثم تكمل غذاءها بخبز النحل وهو عبارة عن حبوب اللقاح مخلوطة بالعسل. أما يرقات الملكات فإنها تتغذى بالغذاء الملكي طيلة الطور اليرقي. الذكور: ليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكة، ولا يتم تلقيحها إلا من ذكر واحد، وإنما كثرة عدد الذكور في الخلية يتيح للملكة فرصة اختيار الأقوى والأصلح لتلقيحها. وبانتهاء عملية التلقيح تنتهي مهمة الذكر، وإنما تعتمد في غذائها على ما تجمعه الشغالات من العسل. تكثر الذكور في فصل الربيع وهو موسم التلقيح، أما في الخريف حيث يقل الغذاء ولا حاجة للذكور فإن الشغالات تقوم بطرد الذكور من الخلية فلا فائدة منها، فتموج من شدة البرد والجوع. ألم نقل قبل ذلك إن مجتمع النحل مجتمع نشيط لا مكان فيه لعاطل؟ أما جسم الذكر فهو ضخم يفوق جسم الملكة، إلا أنه أقصر منها طولا. بطنه عريض خصوصا عند المؤخرة، وليس له آلة لسع. خرطومه قصير لا يصلح لجمع الرحيق. أرجله الخلفية خالية من سلة اللقاح. ليس له غدد في البطن لإفراز الشمع، أو غدد في الرأس لإفراز الغذاء الملكي. الشغالات: ذكرنا أن المهمة الأساسية للملكة هي وضع البيض، والمهمة الوحيدة للذكر هي تلقيح الملكة. إذا علمنا ذلك أدركنا أن العبء الأكبر من العمل داخل الخلية وخارجها تقوم به الشغالات. والشغالة أصغر أفراد الخلية حجما، وهي أنثى غير كاملة التكوين، إذ أن أعضاءها التناسلية ضامرة، لها آلة لسع تدافع بها عن نفسها وعن خليتها. والشغالات هي العمود الفقري للخلية، تقضي عمرها كله في عمل دائب مفيد. فبعد أن تضع الملكة البيضة تصبح الشغالة مسؤولة عن هذا البيض، وتهيئ الغذاء الملكي للملكة واليرقات، وتقوم ببناء الأقراص الشمعية بشكل هندسي بديع، وإعداد العيون السداسية بها لكي تضع الملكة فيها البيض، كما تبني أيضا بيوت الملكات. ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن النحلة الشغالة هي أعظم وأصغر مهندس في فن العمارة والبناء، وهي تبني بيوتها على هذا الشكل السداسي المتناسق ببساطة وسهولة، في نفس الوقت الذي قد يعجز فيه مهندسو البشر عن بناء مثل هذه البيوت إلا يستعانوا بأدق الأجهزة وأحدثها. والنحلة الشغالة قبل أن تبني أي بيت سداسي فإنها تعلم الغرض منه حتى تصممه بما يتفق مع هذا الغرض الذي أنشئ من أجله. فإذا أرادت أن تبني بيتا يصلح لإنتاج الشغالة جعلت قطره 1/5 بوصة، وبذلك تستطيع أن تبني 57 و800 بيت في الديسيمتر المربع. أما بيت الذكر فإن قطره 1/4 بوصة، وبالتالي يمكن إنشاء 250 بيت في الديسيمتر المربع. أما مادة البناء فإنها الشمع الذي تفرزه الشغالة من خلال 4 أزواج من الغدد الموجودة على الحلقات البطنية، حيث يكون الشمع عند إفرازه على شكل قشور بيضاوية غير منتظمة. وعن طريق الغدد اللعابية تنتج الشغالة إفرازات تساعد على تلوين الشمع فتنبعه حتى يصير كالعجين، وبالتالي يكون سهل التشكيل في البناء، ثم لا يلبث أن يتماسك بعد ذلك. ولنا أن نسأل: لماذا اختارت النحلة الشكل السداسي على غيره؟ إن اختيار النحلة لهذا الشكل دليل على ذكائها وحصافتها، فإن الأشكال كلها عدا المسدس إذا ضمت إلى بعضها فإنه يبقى فراغ بالضرورة بينها. والنحل مخلوق عملي لا يحب الفراغات التي لا فائدة فيها، كما أن الشكل السداسي يمكن النحل من بناء أكبر عدد من العيون في أقل حيز ممكن. وأخيرا فإن البيوت السداسية هي أنسب البيوت لنمو الورقات، فمن الذي علم النحل أصول هذا الفن الرفيع من فنون الهندسة والعمارة؟ أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الضعيف؟ وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية. وكما تقوم الشغالة بتنظيف جسم الملكة وتمشيط شعرها، تقوم أيضا بتنظيف الخلية وتلميع جدرانها بغراء النحل. ومن أهم أعمال الشغالات داخل الخلية التهوية وحفظ درجة الحرارة داخل الخلية عند الحد المناسب. ففي الصيف تقوم مجموعة من الشغالات بتحريك أجنحتها عند باب الخلية لإدخال الهواء البارد، بينما تقوم مجموعة أخرى بتحريك أجنحتها داخل الخلية لطرد الهواء الساخن منها. وتحتضن الشغالة البيضة بعد وضع الملكة له وحتى يفقس، ثم تتعهد الورقات الناتجة بالتدفئة والتغذية حتى يتم نموها. ولنقف وقفة تأمل وإيمان وخشوع لنرى ما تفعله الشغالة حفاظا على حياة الورقات. إنها تغطي العيون السداسية التي تحتوي الورقات بمادة مسامية عبارة عن مخلوط من المشمع وحبوب اللقاح، وتعمل حبوب اللقاح هنا عمل المسامات لتسمح بدخول الهواء إلى الورقات، ولولا حبوب اللقاح في هذا الغطاء لماتت الورقات ولما كان على ظهر الأرض نحلة واحدة. بينما تفرز نفس الشغالة مادة مسامية مصمتة تغطي به العسل لتمنع دخول الهواء والرطوبة إليه، وبالتالي تضمن سلامته وحفظه من التلف. فمن الذي علم النحلة أن تفرز مادة مسامية لتغطية بيوت الورقات ومادة مصمتة لتغطية عيون العسل؟ أليس هذا وحيا وإلهاما من الله عز وجل؟ سبحانك ربي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتقوم الشغالات بجمع الرحيق من الأزهار كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى، وتحويله إلى عسل وتخزينه في العيون السداسية بعد إزالة ما به من ماء زائد. كما تقوم الشغالات بحراسة الخلية من الأعداء، فإذا ما هاجم الخلية عدو مغرض قامت الشغالات بلدغه مستخدمة آلات اللسع حتى يموت هذا العدو. ولكن قد يكون هذا العدو من الضخامة بحيث لا يستطيع النحل حمله، عندئذ تقوم الشغالات بإفراز مادة صمغية مصمتة تعرف باسم البروبولس حول جثة الضحية حتى تغطيها تماما، وبالتالي تضمن عدم تسرب أي رائحة كريهة من الجثة ويبقى الهواء داخل الخلية نقيا. فمن الذي علم النحلة أسس علم التحنيط؟ إنه الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ماذا لو فقدت الخلية ملكتها؟ قد تفقد الخلية ملكتها، وعندئذ يلاحظ وجود حالة من الاضطراب على بقية أفراد الخلية، حيث يسمع داخل الخلية طنين مزعج نتيجة لذلك، فتقوم بعض الشغالات بالرفرفة بأجنحتها محدثة تيارا هوائيا، وتفرز عند ذلك إفرازات خاصة من مؤخر بطنها لتنبيه بقية الشغالات إلى فقدان ملكتهم. وفي خلال ساعة أو ساعتين من فقدان الملكة تبدأ الشغالات في تربية ملكة جديدة من الورقات الصغيرة الموجودة بالخلية، حيث توسع العيون السداسية وتبنى عليها البيوت الملكية. ولكن قد تفقد الخلية ملكتها ولا يوجد بيض أو يرقات شغالة صغيرة، عند ذلك تموت الشغالات جميعا تدريجيا لعدم إمكانية وجود ملكة جديدة. وقد تحدث المعجزة ويرينا الله سبحانه وتعالى آية جديدة من آياته في النحل، ذلك المجتمع الذي لا يعرف اليأس أو الاستسلام وإنما يتكيف حسب ما تقتضي الظروف والأحوال. كان من أكثر التجارب إثارة تلك التي أجرتها السيدة بير بلوفا، فقد أبعدت الملكة والورقات والبيض من الخلية، وأخذت تراقب ما ستقوم به الشغالات. مرت ساعات دون أن تشعر الخلية بغياب الملكة، ولكن بعد فترة رفعت إحدى الشغالات قرني استشعارها وأخذت تحوم حول الخلية وتبادلت الطعام مع شغالة أخرى التي تبادلت الطعام مع بقية الشغالات، وكأنها أعلمت الجميع بغياب الملكة. فأخذت المجموعة تئن، وانتشر أمينها في أرجاء الخلية وكأن المجموعة أصيبت بالحمى. ومضت أسابيع بعدها، لاحظت السيدة بير بلوفا أن إحدى الشغالات تندفع بسرعة فوق أقراص العسل الفارغة وتمد رأسها إلى الأعماق. ثم حدث المستحيل، جهد عظيم لشفاء الجرح وجمع الشمل، فقد بدأت الشغالات الأمهات الكاذبة في وضع البيض بينما تجمعت حولها الحاضنات تطعمها الغذاء الملكي. وببطء ومثابرة قامت الشغالات بوضع البيض بمعدل 6 إلى 8 بيضات في اليوم، بينما تضع الملكة الحقيقية 2000 إلى 3000 بيضة في اليوم. من هذا تستنتج السيدة بير بلوفا أنه في حالة عدم وجود الملكة فإن العامل الذي يمنع الشغالة من وضع البيض يزول تماما. مثالية مجتمع النحل. مجتمع النحل من أنشط المجتمعات إن لم يكن أنشطها على الإطلاق. يعمل أفراده في هدوء وإخلاص، كل فرد فيه يعلم واجبه تماما فيؤديه خير أداء بلا خوف من حاكم أو سلطان. فليس في مجتمع النحل جهاز للتنظيم والرقابة، فكل فرد يعمل بفطرته التي فطره الله سبحانه عليها، فلا جدال ولا مشاحنات ولا صراعات، كل يعمل لصالح الجماعة. ولذلك ظهرت خلية النحل وكأنها جسد واحد في تماسكه وترابطه، وكل فرد في الخلية يعمل ما يشبه المستحيل لإنقاذ الخلية مما قد يقضي على حياتها أو يهدد أمنها. ولقد أثارت مثالية النحل في تصرفاته هذه همم الكثير من الباحثين لمعرفة المزيد. من هؤلاء الباحثين العالم نيكولا هايداك الذي قام برفع أقراص الحضنة من الخلية، وبالتالي لم يعد بالخلية يرقات، ثم وضع فيها نحلا صغيرا فقس حديثا، ولم يكن بالخلية شغالات للحراسة أو لإفراز الشمع أو لجمع الرحيق. وأخذ نيكولا هايداك ينتظر، ويا لعجب ما رأى، لقد ضبطت الأفراد الصغيرة نفسها وزادت من معدل نموها حتى قامت مجموعة من الأفراد بعمر 3 أيام بجولات داخل الخلية لتنظيفها، وقامت مجموعة ثانية في نفس العمر ببناء العيون السداسية، وهذه أعمال لا يقوم بها إلا أفراد عمرها 16 يوما، بينما قامت مجموعة بعمر 4 أيام بجمع الرحيق وحبوب اللقاح. وهكذا وخلال أسبوع واحد بدأت الخلية الفتية في أداء وظيفتها المعتادة. وبعد أن نشر هايداك أبحاثه واكتشافاته، تساءل العلماء إذا كان بإمكان النحل الصغير أن ينمو سريعا ليتخطى ما يواجهه من صعاب، فهل من إمكان النحل العجوز أن يعيد شبابه لنفس الغرض؟ هذا ما حاولت إثباته السيدة فاسيليا موسكوليفيك من يوغوسلافيا، حيث قامت بوضع 500 نحلة وثلاث نحلات من الشغالات التي تجمع الرحيق عند عمر 28 يوما، وقد جفت لديها غدد إفراز الغذاء الملكي. وضعتها في خلية بها قرص حضنة منفصل من ملكة أخرى، وبالطبع لم يكن أمام هذه المجموعة الهرمة من النحل إلا أحد خيارين: إما أن تقوم بإفراز الغذاء الملكي لهذه اليرقات وقد جفت لديها غدد الغذاء الملكي، وإما أن تترك اليرقات تموت جوعا. ومرت أيام دون أن يحدث شيء، وفي أحد الأيام لاحظت السيدة فاسيليا أن إحدى الشغالات تنحني فوق إحدى العيون، فنظرت السيدة بإمعان لترى عجبا، لقد رأت هذه الشغالة العجوز تفرز قطرة لامعة من الغذاء في فم اليرقة الحديثة الفقس. وبسرعة قامت الباحثة بفحص غدد هذه الشغالات تحت المجهر لتجد الدليل القاطع، قد انتفخت تلك الغدد الجافة وامتلأت بالغذاء الملكي. وهكذا حدثت المعجزة وتجدد الشباب عند شيوخ النحل. وكل خلية من خلايا النحل تعيش مستقلة بنفسها، يعرف كل فرد فيها بقية الأفراد، ومهما سرحت النحلة بعيدا عن خليتها فقد تسرح النحلة بعيدا عن الخلية 11 كيلومترا فإنها تعود إليها. لقد فطر الله سبحانه وتعالى النحلة على حياة اجتماعية في خلايا متمايزة، لا يمكن أن يختلط أفراد خلية بأفراد خلية أخرى، فلكل مجموعة صفات خاصة تختلف عن صفات غيرها تماما، كما تختلف بصمات أصابع الفرد الواحد عن بقية بصمات أصابع الناس أجمع. ولكل مجموعة من النحل رائحة خاصة تميزها عن غيرها. ولقد وهب الله سبحانه وتعالى وهب النحلة من حاسة الشم ما تستطيع به أن تميز الرائحة الخاصة بأفراد مجموعتها، ويمكن أن نطلق على هذه الرائحة كلمة السر التي لو أخطأتها النحلة وضلت الطريق لظلت شريدة لا يقبلها أي مجتمع آخر، ولا حكم عليها بالفناء. ويواصل العلماء دراسة سلوك النحل من هذه الناحية ليجدوا أن لكل مجموعة أو خلية رائحة مميزة، هذه الرائحة تفرزها النحلة من غدة خاصة في مؤخرة بطنها تسمى غدة ناسانوف. ويقف العقل حائرا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وإبداعه، إذا علم أن خلية النحل الواحدة عندما يزداد عددها وكان لزاما أن ينفصل مجموعة منها لتكوين خلية جديدة، وهذا ما يعرف باسم التطريد، فإن المجموعة الجديدة المنفصلة عن الخلية الأم تتفق على إفراز رائحة خاصة مميزة لها تختلف تماما عن الرائحة الأولى للخلية الأم. أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الآية سورة الأنعام. رحلة النحل لجمع الرحيق. تخرج الشغالات في رحلات لجمع الغذاء، وهي رحلات غير شاقة، فلا بد للنحلة من جمع نوعين من الغذاء لتعيش وتواصل حياتها. النوع الأول وهو ما يبعث في النحلة النشاط والقوة وتوليد الطاقة، وهذا يتوافر في المواد السكرية الموجودة في رحيق الأزهار وإفرازات بعض الغدد النباتية. النوع الثاني وهو لازم لبناء خلايا جسم النحلة، وهذا يتوافر في المواد البروتينية الموجودة في حبوب اللقاح. فعلى النحلة أن تجمع الرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار. كيف تجمع النحلة الرحيق؟ النحل مخلوق ذكي حصيف يعمل إلى أغنى المصادر بالرحيق حتى يستطيع جمع أكبر كمية في أقل وقت ممكن، ولذلك تخرج مجموعة من الشغالات تعرف باسم الكشافة للبحث عن مصادر الرحيق، ثم تعود لتخبر بقية الشغالات عن مصدر الرحيق وعن اتجاهه وبعده عن الخلية ودرجة تركيز السكر فيه، كل ذلك عن طريق رقصات خاصة وهي لغة التفاهم بين النحل. وتقوم الشغالات بتقسيم نفسها إلى قسمين، قسم يجمع الرحيق من الأزهار ويعود به إلى الخلية، ويعرف هذا القسم باسم شغالات الحقل، والقسم الثاني يعمل داخل الخلية حيث يستقبل الرحيق من شغالات الحقل ليضعه في الأقراص الشمعية الخاصة، ويعرف هذا القسم باسم شغالات الخلية. والرحيق سائل سكري تفرزه مجموعة من الخلايا الغدية في النباتات الزهرية، ويحتوي الرحيق على ثلاثة أنواع من السكريات بنسب متفاوتة، وهي السكروز سكر القصب، والجلوكوز سكر العنب، والفركتوز سكر الفواكه، علاوة على آثار من السكريات الأخرى وبعض المواد كالدكسترين والإنزيمات والفيتامينات والبروتينات والزيوت الطيارة والصمور والأحماض العضوية والمواد المعدنية. وتوجد في بعض أنواع الرحيق مواد تكسبها رائحة مميزة مثل استرا تثرانيلات الميثال التي توجد في رحيق الموالح. يبلغ متوسط تركيز السكر في الرحيق 35 إلى 40%، وقد يصل إلى 60%، ونادرا ما تجمع النحلة رحيقا أقل تركيزا من 15%. وعموما فإن تركيز الرحيق في النبات الواحد يختلف من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى تبعا لنسبة الرطوبة في الجو. تمد النحلة خرطومها الطويل لتمتص الرحيق بواسطة الخاصة الشعرية، ثم ينتقل إلى فراغ الفم بمساعدة حركات عضلات البلعوم، وتنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى دون توقف حتى تكمل حمولتها، ثم تعود إلى الخلية محملة بالرحيق، فتختار مكانا مزدحما بالشغالات فترقص الرقصة التي تدل على مكان الأزهار، فتتبعها الشغالات القريبة منها وتلامسها بقرون استشعارها لتكتسب رائحة الأزهار، وتستعد لزيارة نفس الأزهار بعد أن أصبحت معلومة لديها. وأثناء عودة شغالة الحقل إلى الخلية محملة بالرحيق، يتحلل معظم سكريات الرحيق الثنائية كالسكروز إلى سكريات أحادية جلوكوز وفركتوز، وذلك بفعل إنزيم الإنفرتيز الذي تفرزه الغدد اللعابية للنحلة. وتتم عملية التحلل هذه في حوصلة شغالة الخلية بعد نقل الرحيق إليها، كما يتم تبخير نسبة كبيرة من ماء الرحيق أثناء هذه الرحلة. وعند وصول شغالة الحقل إلى الخلية تقوم بفتح فكيها العلويين قدر الإمكان، بينما تمد شغالة الخلية خرطومها لامتصاص الرحيق ونقله إليها. فإذا فرغت شغالة الحقل من حمولتها مسحت خرطومها وعيونها وتناولت كمية قليلة من الغذاء واستعدت لرحلة ثانية، في الوقت الذي تقوم فيه شغالة الخلية بالبحث عن المكان المناسب والنظيف لوضع الرحيق. فإذا وجدت الشغالة الخلية السداسية النظيفة تعلقت بها وجعلت مؤخرة بطنها إلى أسفل ورأسها إلى أعلى، ثم تفتح فكيها وتحرك خرطومها حركة طفيفة حتى تكون نقطة من الرحيق عند زاوية الخرطوم، فتضعها على جدار الخلية السداسية، وتتكرر هذه العملية حتى تنتهي الشغالة من إفراغ ما لديها من عسل، ويستغرق ذلك حوالي 30 دقيقة. وتعرف هذه العملية باسم الإنضاج، ويعرف العسل في هذه الحالة بالعسل غير الناضج أو العسل الأخضر. بعد ذلك تقوم بعض الشغالات بالتهوية بأجنحتها داخل الخلية لطرد الهواء المحمل بالرطوبة، وفي خلال 3 أيام يصبح تركيز العسل حوالي 80%، ويتبخر الماء الزائد، يصير العسل ناضجا حيث لا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن 18 إلى 20%. بعد ذلك تقوم الشغالات بتغطية العسل في عيونه السداسية بغطاء شمعي مصمت حتى لا يتسرب إليه الفساد أو التغيير، ويمكن حفظه سنوات كثيرة. وللحصول على كيلوغرام من العسل الناضج فعلى النحل أن يجمع 3 إلى 4 كيلوغرام من الرحيق، وليس هذا بالأمر السهل كما سنرى، بل قد يكون مستحيلا في عالم البشر. أما في عالم النحل فهو شيء يسير، ذلك العالم الذي لا يعرف الخمول أو الكسل، ولم يتطرق اليأس يوما إلى قلوب أفراده. فلكي تحصل النحلة على 100 جرام من العسل فعليها أن تزور 1,000,000 زهرة، والكيلوغرام من العسل يكلف النحلة ما بين 120,000 إلى 150,000 حمل من الرحيق. فلو فرضنا أن الزهور التي تحصل منها النحلة على الرحيق تقع على بعد كيلومتر ونصف من الخلية، فعلى النحلة أن تطير 3 كيلومترات لنقل الحمل الواحد ذهابا وإيابا، أي حوالي 360,000 إلى 450,000 كيلومتر لتكوين كيلوغرام من العسل، وهذه المسافة تعادل 8.5 إلى 11 مرة محيط الأرض حول خط الاستواء. وأمام ضخامة هذه الأرقام وهذا الإعجاز، ماذا يقول المنكرون الملحدون؟ والملحدون وكلهم متجاهل أو جاهل لا يقبل البرهان، قالوا الزمان هو الرقي، وقولهم يوهي الجحود ويدعم الإيمان. من أوجد الأسماك في أبحارها؟ من كون الأجسام والإنسان؟ من قيد الأبحار في قيعانها؟ من نظم الأفلاك والأكوان؟ ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الآية سورة الأنعام. كيف تجمع النحلة حبوب اللقاح؟ عندما تقوم الشغالة بزيارة الأزهار بقصد جمع حبوب اللقاح، فإنها تستعمل في ذلك خرطومها وفكيها العلويين لفتح المتك، ثم تقوم بخلط حبوب اللقاح بقليل من رحيق الزهرة نفسها أو من العسل الذي تحمله معها كغذاء، وبالتالي يكون من السهل تعلق حبوب اللقاح على أجزاء الفم وعلى الشعيرات التي تغطي جسم النحلة وأرجلها. ولكي تكمل النحلة حمولتها من حبوب اللقاح تقوم بزيارة لأكثر من زهرة، ثم تبدأ بتجميع حبوب اللقاح المنتشرة على جسمها مستخدمة أرجلها، حيث تقوم بتمشيط رأسها وجمع ما عليه من حبوب اللقاح بالزوج الأمامي من أرجلها، وتنقل ما تم جمعه من حبوب اللقاح إلى الزوج الثاني الذي يقوم بجمع حبوب اللقاح المنتشرة على باقي أجزاء الجسم، وتسلم كل هذه الحبوب إلى الزوج الخلفي من الأرجل لوضعه في سلة حبوب اللقاح. وفور عودة الشغالة إلى الخلية تقوم بإفراغ حمولتها في عين سداسية نظيفة ومخصصة لهذا الغرض، وتفضل النحلة تخزين حبوب اللقاح بالقرب من العيون التي يربى فيها صغار النحل حتى يسهل استعماله في الغذاء. تمسك النحلة بحافة العين الثلاثية برجليها الأماميتين وتدلي بطنها ورجليها الخلفيتين فيها، ثم تدفع كتلة حبوب اللقاح الموجودة على الرجل الخلفية اليمنى باستخدام الرجل الوسطية اليسرى، بينما تدفع كتلة حبوب اللقاح الموجودة على الرجل الخلفية اليسرى مستخدمة رجلها الوسطية اليمنى. بعد ذلك تبدأ الشغالة بتفتيت حبوب اللقاح بقليل من العسل والإفرازات اللعابية، وهذه العجينة هي المعروفة باسم خبز العسل الذي يحتفظ به النحل داخل الخلية لاستخدامه في الغذاء. لغة النحل. في عالم البشر يتفاهم الناس بالكلام، وفي سائر الحيوانات يتم التفاهم بالأصوات المميزة، أما في عالم النحل فإن لغة التفاهم تختلف تماما. إن النحل مخلوق سهل بسيط لا يحب التعقيد، وكيف لا وهو الذي يحلل المواد المعقدة إلى مركباتها السهلة، وبنفس البساطة يتفاهم النحل. ولغة النحل تقوم أساسا على الرقص، وفي هذه اللغة رغم ما يبدو من سهولتها وبساطتها تستطيع النحلة أن تحدد لزميلاتها مكان الرحيق ومواصفاته تحديدا تاما من حيث بعده عن الخليفة واتجاهه بالنسبة للشمس ودرجة تركيزه بل ونوع الزهور نفسها. إنه علم الطبوغرافيا الذي اكتشفه الإنسان مؤخرا، أليس هذا إلهاما من الله سبحانه وتعالى للنحل؟ ونعود إلى لغة النحل، وهذا أمر شغل العلماء كثيرا، ولقد كان العالم النمساوي كارل فون فريسك من أشهر من تتبع النحل في حركاته ورقصاته، واستطاع أن يخرج بهذه النتائج المعجزة. الرقص الدائري، وهذا النوع من الرقص أو لغة التفاهم تستعمله النحلة إذا كان مصدر الرحيق لا يتجاوز 50 مترا من الخلية، حيث تختار النحلة الشغالة التي اكتشفت مكان الرحيق مكانا مزدحما بغيرها من الشغالات، وتبدأ بالدوران حول نفسها في دائرة ضيقة مغيرة اتجاهها بثبات، فتدور تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار على شكل 8 بالإنجليزي، وأثناء ذلك تشاركها بقية الشغالات هذه الرقصة في إيقاع سريع ملامسة إياها بقرون استشعارها، وتستمر هذه الرقصة نصف دقيقة، وقد تطول إلى دقيقة كاملة. بعد ذلك تستعد كل الشغالات للخروج لجمع الرحيق وقد فهمت كل شيء عنه. ولقد أكد العلماء أن النحلة الراقصة لا تشير في رقصتها إلى مصدر الرحيق فقط، بل من خلال حركاتها تشير إلى كمية الرحيق ونسبة تركيز المواد السكرية فيه. الرقص الاهتزازي، وهذا النوع من الرقص تستعمله النحلة الكشافة إذا كان مصدر الرحيق يبعد عن الخلية بأكثر من 50 متر، حيث تقوم النحلة بالطيران لمسافة قصيرة في خط مستقيم مع تحريك بطنها من جانب لآخر بسرعة، ثم تتحرك في قوس إلى اليسار ثم تعود إلى الخط المستقيم، ثم في قوس إلى اليمين ثم تعود إلى الخط المستقيم، وبهذا تكون النحلة قد قامت بعمل دورة كاملة. وقد استطاع فون فريش وغيره من الباحثين فك رموز هذه اللغة اعتمادا على عدد الدورات الكاملة التي تؤديها النحلة خلال 15 ثانية على النحو التالي: إذا كانت المسافة بين الخلية ومصدر الرحيق 100 متر، قامت النحلة بعمل 9 إلى 10 دورات كاملة خلال الزمن المحدد 15 ثانية. إذا كانت المسافة 200 متر كان عدد الدورات 7، إذا كانت المسافة 1000 متر كان عدد الدورات 4، إذا كانت المسافة 6 كيلومتر كان عدد الدورات 2 فقط. هذا بالنسبة لتحديد المسافة، أما تحديد الاتجاه فيعتمد أساسا على الحركة الرأسية التي تؤديها النحلة أثناء الرقص بالنسبة لخط الجاذبية الذي يمثله خط وهمي بين الخلية والشمس كما يلي. يصف فون فريش تحديد الاتجاه بأنه: إذا كان اتجاه رأس النحلة في الحركة المستقيمة إلى أعلى فإن ذلك يشير إلى أن مصدر الغذاء في نفس اتجاه الشمس، وإذا كان اتجاه الرأس لأسفل كان مصدر الغذاء في الجهة المعاكسة للشمس، وإذا كان اتجاه الرأس يميل بزاوية على يسار الخط الرأسي فإن مصدر الغذاء يقع على يسار الشمس بنفس الزاوية، أما إذا كان الرأس يميل بزاوية على يمين الخط الرأسي فإن مصدر الغذاء يقع جهة اليمين من الشمس بنفس الزاوية. وللنحل المقدرة على اكتشاف وجود الشمس بالرغم من وجود السحب، ويرجع ذلك إلى حساسية أعين النحل المركبة للأشعة فوق البنفسجية التي تخترق السحب من الشمس. هذا وهناك أنواع أخرى من الرقص الذي يستخدمه النحل في التفاهم، فهناك رقص التنبيه والتحذير، وفيه ينبه النحل لوجود بعض المواد القاتلة كالمبيدات التي يجب الابتعاد عنها. بعد هذا العرض المبسط عن لغة النحل لنا أن نتساءل: من الذي علم النحل هذه اللغة المعقدة؟ من أين للنحل هذا العلم بالزوايا والاتجاهات وتقدير المسافات؟ أليس هذا هو علم الطبوغرافيا بأدق تفاصيله؟ إننا بذلك أمام صورة رائعة من إبداع الخالق سبحانه، كلها عظات وعبر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الآية سورة لقمان. يقول العلماء إن الملكة عند خروجها للتلقيح تسترعي انتباه الذكور، بموجات صوتية فائقة لا يسمعها الإنسان، ويلتقطها قرنا الاستشعار عند الذكور وهما كالرادار. وترسل الملكة أيضا موجات عطرية تدل عليها، ولهذا العطر غدة خاصة في مؤخرة الجهة الظهرية من بطن الملكة. لغة التفاهم: إن شكل الرقص ومدته يحددان المسافة، واهتزازات البطن تحدد مدة الطيران وبالتالي مقدار المؤونة اللازمة لذلك، وسرعة الحركات تحدد نسبة السكر في الرحيق، وحركة الرأس تحدد الاتجاه، ولكن قد يتفق أن يكون في الاتجاه المطلوب وعلى المسافة المحددة نفسها أنواع أخرى من الأزهار غير التي تقصدها النحل الكشافة، فكيف تعرف الشغالات النوع المحدد من الزهور؟ ذكرنا أن النحلة الكشافة بمجرد عودتها إلى الخلية حاملة عينة من الرحيق تلتف حولها بقية الشغالات لتكتسب منها نفس رائحة الرحيق فتقصده ولا تخطئه. وهنا يبدو سؤال آخر: قد لا يكون للزهرة مصدر الرحيق رائحة مميزة، فكيف تستدل عليها الشغالات؟ إن في ذلك سرا من أسرار الله سبحانه في خلقه، فإذا ما زارت النحلة الكشافة زهرة لا رائحة لها تقوم بإفراز رائحة خاصة ومميزة لأفراد مجموعتها من غدة تسمى غدة ناسانوف، وتلطخ بها الزهرة، وبالتالي تكون الزهرة مميزة لبقية الشغالات. من هنا نعلم أن للنحلة مفهوما للمسافة بلا أداة قياس، ومفهوما للعدد بلا تعلم للأرقام، ومفهوما للأشكال الهندسية بلا معادلات، ومفهوما للاتجاهات بلا بوصلات. العسل غذاء: غني عن البيان أن نتحدث عن العسل كغذاء ممتاز يعتبر في مقدمة الأغذية الكاملة التي اعتمد عليها الإنسان في غذائه منذ أقدم العصور وأشاد بمزاياه وفوائده، والكتب السماوية أشارت إلى ذلك. ففي القرآن الكريم نجد قول الله سبحانه وتعالى فيه شفاء للناس، ومن قبل ورد ذكر العسل في التوراة أيام النبي يعقوب عليه السلام حين سافر أولاده إلى مصر للمرة الثانية، فنصحهم بتقديم قدر من العسل إلى فرعون مصر كهدية من شعب إسرائيل. وروي عن سليمان الحكيم قوله اذهبوا وفتشوا عن العسل واستعملوه. تركيب العسل: يتكون قوام العسل من البروتين وأنواع مختلفة من السكر وكثير من الأملاح المعدنية كالحديد والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والصوديوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور. والعسل بهذه الأملاح المعدنية أفضل كثيرا من تلك الأشربة الصناعية التي تباع بالصيدليات على أنها مقوية ومنشطة وفاتحة للشهية، ولا يخفى ما لهذه الأشربة من مضار على الصحة حيث لا تتقبلها المعدة بسهولة، كما يحتوي العسل على جميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم تقريبا. والعسل وإن اختلف باختلاف نوع النبات المجموع منه الرحيق والظروف المحيطة من حيث نوع التربة والتسميد والظروف الجوية، إلا أنه يتكون غالبا من 16% ماء، 41% سكر فواكه، 34% سكر عنب، 1.9% سكر قصب، 1.7% دكسترين، 3% بروتين، 4% نيتروجين، 3.43% مواد غير معدنية، 81% رماد أملاح. الفيتامينات الموجودة بالعسل: يحتوي العسل على معظم الفيتامينات اللازمة لنمو الجسم وحفظه، وسوف نذكر بتوفيق الله سبحانه أهم هذه الفيتامينات ودور كل منها بالنسبة للجسم. فيتامينات B1: نظرا لتأثيرات هذا الفيتامين الفسيولوجية، فإنه كثيرا ما يوصف بأنه الفيتامين المانع لالتهاب الأعصاب أو المانع لمرض البريبري أو الفيتامين الضابط للأعصاب، وهو هام جدا في عملية تمثيل مواد الكربوهيدراتية داخل الجسم والاستفادة منها، وهو أيضا ضروري للوقاية من التهاب الأعصاب المؤدي إلى مرض البريبري، كما أن له أهمية قصوى في انتظام عملية الهضم والمحافظة على الشهية للطعام، كما أظهرت التجارب أن الفيتامين B1 تأثيرا على الغدد الصماء، كما تتأثر الغدد التناسلية في الذكر والأنثى بنقص هذا الفيتامين. فيتامين B2 يلعب الريبوفلافين B2 دورا هاما في عملية تنفس الخلايا، حيث يحمل الهيدروجين إلى الخلايا الحية في عمليات التأكسد، وهو ضروري جدا لحيوية الجسم، ويساعد على تأخير الشيخوخة. ونقص فيتامين B2 يؤدي إلى تشقق الشفاه في زوايا الفم، ويصبح الجلد حول الشفاه خشنا، كما يحدث تحبب وظهور قشور دهنية حول ثنايا الخياشيم. التهاب اللسان، حيث يصبح اللسان ناعما بحالة غير طبيعية ولونه أحمر أرجواني، كما أن نقص هذا الفيتامين يؤثر كثيرا على العين، حيث لا تستطيع العين تحمل الضوء، وتكثر الدموع مع الشعور بحرقان مما يؤدي إلى تورمها، وتظهر خشونة في الأجفان، وتصبح العين مجهدة ضعيفة الرؤية. وقد دلت التجارب على أن العسل يحتوي على كميات كبيرة من الريبوفلافين بما يعادل الموجود منه في لحم الدجاج، أو ما يعادل 17 ضعفا كالموجود في المشمش الطازج، و16 ضعفا كالموجود في عصير العنب والتفاح الطازج، وخمسة أصناف الجبن القليل الدسم والفراولة والجزر. فيتامين جيم الإكسوربيك، يعتبر العسل من أغنى المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين، فهو أغنى من كثير من الخضروات والفاكهة، ذلك أن حبوب اللقاح الموجودة بالعسل غنية جدا بهذا الفيتامين، حيث تحتوي حبوب اللقاح على الفيتامين أكثر مما تحتويه الثمار نفسها. ووجود هذا الفيتامين هام جدا بالنسبة للجسم، فهو يزيد من مقاومة الجسم للسموم، ويساعد على تكوين مادة الكولاجين في العظام والأوعية الدموية، كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد وتكوين كرات الدم الحمراء، ويحافظ على خلايا الكبد من التلف. ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى المرض المعروف باسم الإقصربوط، ومن أعراضه النزف نتيجة ضعف مقاومة الشعيرات الدموية، وتورم اللثة وتقرحها وإدماؤها، مما يؤدي إلى خلل في تكوين الأسنان. كما يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى خلل الجهاز التناسلي وإتلاف خلايا العضلات بما فيها عضلات القلب، مما قد يسبب تضخمه. ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن نقص هذا الفيتامين يقلل من مقاومة الجسم للبكتيريا، وبذلك يكون عرضة للإصابة بالأمراض كالسل والالتهاب الرئوي والحمى الروماتيزمية. الكاروتين، ومنه يخرج فيتامين ألف واللازم لنمو الجسم والمحافظة على خلايا الجلد. ومن المعروف أن الكاروتين يتم تحويله إلى فيتامين ألف في الكبد، ولهذا الفيتامين دور هام في الإبصار وسلامة القرنية والملتحمة. ونقصه يؤدي كثيرا إلى العشا الليلي والتهاب الجلد وضعف عام بالجسم وتأخر في النمو. فيتامين B6 بيريدوكسين، وله دور هام في عملية تمثيل المواد البروتينية، كما يحفظ على التوازن والتبادل الغذائي داخل أنسجة الجسم، ويؤدي نقصه إلى التهاب في الجلد واضطرابات الأعصاب وضعف العضلات. فيتامين B5، وهو الفيتامين المانع لمرض البلاغرا كما سماه فرابولي، أي مرض الجلد الخشن. وتشمل أعراض البلاغرا ثلاثة أجزاء: الجلد، الأغشية المخاطية، والجهاز الهضمي. حيث يصاب الجلد بالتشقق في الأجزاء المعرضة لأشعة الشمس كالأيدي والأرجل والرقبة، فيصبح الجلد خشنا وقد يؤدي ذلك إلى التقرح. أما بالنسبة للأغشية المخاطية فيحدث التهاب في الأنف والفم والزور، ويحمر لون الفم ويلتهب اللسان ويتورم مع تكوين تقرحات على جانبيه. وفي الجهاز الهضمي يحدث نقص هذا الفيتامين اضطرابات مما يقلل إفراز المائدة لحمض الإيدروكلوريك، وقد يحدث إسهال شديد في الحالات الحادة. وهناك أعراض أخرى كالإصابة باضطرابات الأعصاب والصداع والدوار وشلل الأطراف وضعف في الذاكرة. فيتامين ب3 وهو ضروري لتكوين مادة الاستيل كوليد اللازمة للجسم، ونقصه يؤدي إلى إتلاف الغدد الكظرية، غدد فوق الكلى، وبياض الشعر وتساقطه، وتقرحات في القناة الهضمية، واضطرابات في الجهاز العصبي. هذا والعسل به كميات صغيرة من فيتامين ها البيوتين الذي يساهم في عمليات التمثيل الغذائي، ونقصه يؤدي إلى جفاف والتهاب الجلد ونقص الهيموغلوبين وكذا جفاف الأغشية المخاطية. وبالعسل أيضا كمية قليلة من حمض الفوليك الذي يساعد الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه على الوجه الأكمل وتكوين كرات الدم الحمراء، ونقصه يؤدي إلى الأنيميا الخبيثة وأمراض الكبد والبنكرياس. كما وجد أيضا بالتجارب التي أجريت في تغذية الكتاكيت والفئران أن العسل يحتوي على كميات من فيتامين كاف الذي يساعد على تجلط الدم. هذا ومعظم هذه الفيتامينات مصدرها حبوب اللقاح، ولذلك فإن أي محاولة لتخليص العسل من حبوب اللقاح هي محاولة لتخليصه من هذه الفيتامينات الهامة. هذا فضلا على أن العسل يحتفظ بفيتاميناته سليمة على عكس كثير من الخضروات والثمار. فالسبانخ مثلا تفقد 50% من فيتامين جيم الموجود بها خلال 24 ساعة الأولى من قطفها. وكذلك فإن بعض الثمار تفقد كثيرا من فيتاميناتها بالتخزين. أما العسل فإنه يحتفظ بكل ما فيه من فيتامينات إذا ما حفظ جيدا بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. الأنزيمات الموجودة بالعسل. الأنزيمات مواد ضرورية للجسم لما تقوم به من دور أساسي في إتمام العمليات الحيوية داخل الخلايا في يسر وسهولة وفي درجة حرارة الجسم العادية. ومن أهم الأنزيمات الموجودة بالعسل إنزيم الإنفرتيز، وهو الذي يقوم بتحويل السكر الثنائي سكر القصب إلى سكريات أحادية فركتوز وجلوكوز. إنزيم الأميليز أو الدياستيز، ويقوم بعملية تحويل النشاء والدكسترين إلى سكر. إنزيم الكاتاليز، وهو إنزيم مؤكسد يقوم بتحليل ماء الأكسجين إلى ماء وأكسجين. إنزيم الفوسفاتيز، ويقوم بعملية توليد الفوسفات. بالإضافة إلى إنزيمات أخرى، وبعض هذه الإنزيمات مصدرها رحيق الأزهار والباقي من إفرازات النحلة نفسها، وتتلف هذه الإنزيمات بتعرض العسل للحرارة المرتفعة أو لسوء حفظه وتخزينه. الأملاح المعدنية الموجودة في العسل. يوجد بالعسل بعض العناصر المعدنية، وهذه العناصر وإن كانت توجد بكميات ضئيلة إلا أنها تزيد القيمة الغذائية للعسل عن غيره من المواد السكرية. ومن هذه العناصر ما يساعد الهيموغلوبين على القيام بوظائفه كالحديد والنحاس والمنغنيز. وقد قام الدكتور رولدر بإجراء تجاربه للتأكد من ذلك، فاختار 58 ولدا في ملجأ للأيتام بالنمسا وقسمهم إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من 29 ولد، ولم يفرق بين أفراد المجموعتين إلا في شيء واحد، حيث أعطى كل فرد من أفراد المجموعة الأولى ملعقة من العسل كل يوم مرتين في الصباح وبعد الظهر. واستمرت هذه التجربة طول العام الدراسي. وفي نهاية العام اختبر الدكتور فولدر عدد كرات الدم الحمراء في دم الأطفال الذين تناولوا العسل، فوجد أنها أعلى بمقدار 8.5%، في حين وجد أن أطفال المجموعة الثانية الذين لم يتناولوا العسل ظهر في دمهم نقص مماثل لهذه الزيادة في عدد كرات الدم الحمراء. كما أجرى الدكتور ويزن بسويسرا تجربة مماثلة في إحدى المصحات الخاصة بالأطفال، وقسم الأطفال إلى 3 مجموعات، أعطى الأولى غذاء معتادا، والثانية نفس الغذاء ومعه العسل، والثالثة نفس الغذاء مع مقويات في صورة مستحضرات طبية. فكانت النتيجة تفوق المجموعة الثانية التي تناولت العسل مع غذائها في كمية الهيموغلوبين في الدم، كما زاد وزنهم. ويحتوي العسل على العناصر المعدنية التي تدخل في تكوين كروماتين الخلايا مثل الحديد والفوسفور، فتساعد على قيام الخلايا بأعمالها الحيوية. كذلك يحتوي العسل على المغنيسيوم الذي يدخل في تركيب العظام والعضلات والدم، والصوديوم الذي يوجد بكثرة في الدم وسوائل الجسم المختلفة وبكميات أقل في الأنسجة والأعضاء الأخرى، والكالسيوم الذي يكثر بالجسم خاصة في العظام والأسنان والدم، والكبريت وهو لازم لخلايا الجلد والشعر والأظافر. كما يوجد بالعسل اليود وهو ضروري لتكوين هرمونات الغدد الدرقية بالإضافة إلى المنغنيز والبوتاسيوم. وقد وجد أن العناصر المعدنية بصفة عامة تزداد كمياتها في الأعسال الداكنة إذا كان لونها طبيعيا، ولكن قد تقل نسبة الكالسيوم والسلكة والمغنيسيوم والحديد في بعض الأعسال القاتمة اللون. كما لوحظ أن التأثير القلوي للعسل والذي يرجع إلى وجود العناصر المعدنية التي تتحد مع الأحماض الزائدة بالمائدة فتسبب تعادلها، يزداد في الأعسال القاتمة اللون عنه في الأعسال الفاتحة اللون. ومن العجيب أن نسبة بعض الأملاح في العسل تكاد تعادل نسبتها في مصل الدم البشري. الأحماض الموجودة بالعسل: يوجد بالعسل أنواع من الأحماض العضوية تختلف تبعا لمصدره، ومنها أحماض الفورميك والستريك والخليك واللكتيك والبيوترك والتانيك والأكساليك والطرطريك. ومع أن للعسل تأثيرا حمضيا إلا أنه يعتبر مبدئيا طعاما قلويا، إذ أن حموضه الطعام أو قلويته تتوقف على النوع السائد من المواد المعدنية الموجودة فيه. ويعتبر العسل كامن القلوية لما يحتويه من عناصر معدنية. قيمة العسل كمادة سكرية: عرف الإنسان العسل منذ أقدم العصور، وظل هذا الشراب الذي يصنعه النحل من رحيق الأزهار آلافا من السنين هو المادة الطبيعية الحلوة التي تعطي النشاط وتهب القوة والحيوية، حتى جاءت المدنية الحديثة فغيرت في كل شيء وقلدت كل شيء، ولم يسلم العسل من هذا التغيير والتقليد، فأحدث الإنسان أنواعا أخرى من السكر وأخذ يعمم استعمالها بدلا من العسل. ومنذ ذلك الحين بدأت أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم تكثر بين الناس. ولنرجع إلى العسل ونقارنه بغيره من المواد السكرية كسكر القصب الذي نستعمله. وكما هو معلوم فإن سكر القصب سكر ثنائي، أي أن كل جزء منه يحتوي على جزئين من السكر الأحادي، والجسم لا يستفيد من السكر الثنائي أي سكر القصب إلا بعد تحويله إلى سكر أحادي. فبينما يتعرض سكر القصب إلى عملية تبديل كيميائي أي هضم في الأمعاء بتأثير خمائر خاصة تحوله إلى سكر بسيط أي سكر أحادي، فإن عسل النحل لا يحتاج إلى مثل ذلك بعد أن تحول في كيس العسل في جسم النحلة، وبتأثير إفرازات غددها اللعابية إلى سكر بسيط أي سكر أحادي. سكر العنب جلوكوز، وسكر الفواكه فركتوز، وهكذا وفرت علينا النحلة عملية هضم العسل، وهذا العمل قد لا تكون له أهمية كبرى بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون هضم السكر، ولكنه غاية في الأهمية بالنسبة للأشخاص المصابين بضعف الهضم، وكذا الأطفال. إن عسل النحل كما قرر الدكتور هاجار أسرع المواد الكربوهيدراتية جميعا تمثيلا في الجسم، ولذلك ينتج عنه مجهود أسرع من النشا والسكر دون أن يتحمل الجهاز الهضمي أدنى تعب أو عناء. ولا عجب أن نرى الأطباء كثيرا ما ينصحون بالابتعاد عن السكريات الصناعية واستعمال عسل النحل بدلا منها، فإن هذه السكريات ثنائية معقدة تجهد الجهاز الهضمي حتى تتأكسد وتتحول إلى سكريات أحادية، ويقوم البنكرياس بإفراز أنزيمات خاصة لتحويل السكريات الصناعية إلى نشا حيواني جلوكوجين يمكن للجسم أن يستفيد منه عند الحاجة، فإذا زادت كمية ما يتناوله الإنسان من السكر الصناعي سبب ذلك إجهادا للبنكرياس، وهذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالبول السكري مما يؤثر بدوره على الكلى والدورة الدموية، فإن القدر الباقي من السكر دون أن يهضم يبقى كمادة سامة في الجسم ينتج عنها الشعور بالتعب. من هنا كانت أهمية العسل في الغذاء لاحتوائه على سكريات أحادية لا تحتاج إلى عملية أكسدة داخل الجهاز الهضمي، بل يستفيد منها الجسم بمجرد تناوله. وبعد تجارب عديدة أعلن الدكتور باتنج مكتشف الإنسولين تحذيرا عام 1929 قال فيها: إن انتشار مرض البول السكري يتناسب طرديا مع مقدار ما يستعمله الفرد سنويا من سكر القصب، ومنذ ذلك الحين بدأ الأطباء ينصحون بالإقلال من السكريات الصناعية والعودة إلى استخدام عسل النحل بدلا منها. إن الحلاوة الموجودة في العسل تعادل ضعفي حلاوة السكر العادي، وحيث أن هذه الحلاوة ناتجة عن سكر الفواكه الفركتوز وليس عن السكر المسمى سكاروز سكر القصب، فإن أذاه للمصابين بمرض السكر أقل من أذى السكر العادي، رغم أن حلاوته تعادل ضعفي حلاوة السكر العادي. وعموما فإن العسل يفوق السكر العادي لهذه الأسباب: أولا، لا يسبب العسل اضطرابات لأغشية القناة الهضمية الرقيقة. ثانيا، يصل تأثير العسل إلى أعضاء الجسم فور تناوله بسهولة ويسر. ثالثا، لا يضر الكلى ولا يسبب تلف أنسجتها. رابعا، ليس للعسل تأثير معاكس على الجهاز العصبي. خامسا، يساعد الرياضيين على استعادة قواهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى بسرعة. سادسا، له تأثير طبيعي كامل ويجعل عملية الإخراج سهلة. إن الحديث عن تركيب العسل ليس سهلا، إذ أن هناك أكثر من 70 مادة مختلفة تدخل في تركيبه، وهذا الاختلاف في التركيب يرجع إلى عوامل كثيرة، منها اختلاف مصادر الرحيق وتنوع أجناس الزهر وأنواعه ومواطنه ومناخه وتربته. ولو أننا أخذنا 100 عينة من العسل وحللناها تحليلا كاملا لوجدنا 100 نتيجة مختلفة وإن كانت متقاربة. لماذا يفضل العسل على غيره كغذاء؟ بعد أن ذكرنا تركيب العسل نستطيع أن نجيب على هذا السؤال: لماذا يفضل العسل كغذاء؟ لاختبار القيمة الغذائية للعسل واللبن اقتصر هايداك في طعامه لمدة 3 أشهر على غذاء مكون من 100 جرام، أي 3 ملاعق من العسل لكل ربع جالون من اللبن المعقم يوميا، فلاحظ أنه يحتفظ بوزنه العادي وقدرته على العمل ولم يظهر عليه الخمول، وقد أظهرت التحاليل الطبية التي أجراها عدم وجود الزلال أو السكر في البول وزيادة طفيفة في هيموغلوبين الدم، ولكن ظهرت أعراض نقص فيتامين جيم بالقرب من انتهاء التجربة، وتم علاج ذلك بإضافة عصير البرتقال إلى الغذاء. إن العسل مادة طبيعية تكونت بواسطة النحل بعد جمعه رحيق الأزهار. ويحتوي الرطل الواحد من العسل على 1600 سعر حراري، ويعتبر ثاني بعد البلح من ناحية ما يحتويه من السعرات الحرارية، ولذلك فهو يفوق في توليده للحرارة اللحم والسمك والدواجن والبيض واللبن والحبوب والخضر. ومن مقال للدكتور أولدفيلد ذكره الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتابه عسل النحل شفاء نزل به الوحي، نستخلص الآتي: لو عقدنا مقارنة بسيطة بين العسل والأغذية الأخرى لوجدنا أن 3/4 الكيلوغرام من العسل يوميا تعطي الرجل القدر الكافي من الطاقة، ويكفي 0.5 كيلوغرام لإعطاء المرأة حاجتها. وإذا أراد الرجل أن يستمد الكمية الكافية له من الطاقة من غذاء آخر غير العسل، فإنه يحتاج إلى أكثر من 2 كيلوغرام من البيض أو 4 كيلوغرامات من الحليب، فإذا لجأ إلى الخضروات والفواكه احتاج إلى 5 كيلوغرامات من الحبوب الخضراء كالبازلاء مثلا، أو 6 كيلوغرامات من التفاح، أو 10 كيلوغرامات من الجزر. فالعسل غذاء مملوء بالحيوية، وله مكانته العالية في إنتاج الطاقة داخل الجسم، والذين يتناولون العسل ضمن غذائهم اليومي يزيدون بالتأكيد في مقدرتهم البدنية والفكرية، والمرضى الذين تحتاج أجسامهم إلى الترميم ينصحون بإضافة ملعقة من العسل إلى فطورهم. العسل غذاء ليست له فضلات. يقول الدكتور أولدفيلد: الأغذية الرخيصة ليست دائما رخيصة، والأغذية الغالية قد تكون هي الرخيصة في النهاية. ولتوضيح هذه العبارة، لنتصور أننا اشترينا كيلوغراما من غذاء ما، ويتكون نصف هذا الغذاء من مواد قابلة للهضم مثل القشر والبذور. فإذا تأملنا ذلك وجدنا أن الثمن الذي دفعناه هو في الحقيقة مدفوع مقابل نصف الكيلوغرام فقط بشكل صاف، وقد يكون القسم الباقي محتويا على نسبة عالية من الألياف التي تمر في الجسم دون هضم، وبالتالي يكون الغذاء الصافي هو كمية قليلة من ذلك الكيلوغرام، ويصبح الثمن المدفوع في الغذاء الحقيقي أضعاف الثمن الظاهر. فإذا انتقلنا إلى العسل وجدنا أن العسل الصافي النقي ليس له فضلات، فكله غذاء، وبالتالي فالثمن المدفوع في العسل هو إذن للحصول على غذاء كامل. العسل غذاء جاهز. يتخيل بعض الناس أنهم بمجرد تناولهم لطعام ما سيستفيدون منه، ولذلك عندما يجوع أحدهم ويسرع إلى تناول شيء يتوقع أن يستجيب جسمه ويستفيد بنفس السرعة، وهذه الفكرة غير صحيحة. فكما أن حصاد محصول القمح لا يعني أن الوقت قد حان ليصبح الخبز جاهزا لوجبة الإفطار، كذلك لا يعني مجرد تناول الخبز أن العمل قد انتهى وأصبح الغذاء جاهزا لتمتصه خلايا الجسم وتتخذه قوتا لها. فالأطعمة بصورة عامة تظل في المعدة مدة غير قصيرة لتمزج مع عصارات المعدة بواسطة حركاتها المختلفة، ثم تتحول إلى مزيج رخو القوام، ثم تمر إلى الأمعاء الدقيقة حيث تضاف إليها عصارات أخرى وتبقى بعض الوقت قبل أن يتيسر امتصاصها في الأمعاء الدقيقة. وبعض الأطعمة كالسليلوز تحتاج إلى مسيرة أطول حتى تصل إلى الأمعاء الغليظة ليصبح قسم منها فقط صالحا للامتصاص. فترتيبات تهيئة الطعام وإفراز العصارات الهاضمة عمل منهك، وقد يتناول إنسان كمية كبيرة من الطعام ولكنه لشدة ضعفه لا يستطيع أن يهيئ هذا الطعام للامتصاص، وقد يتضور جوعا مع أن أمعاءه ممتلئة بالطعام. أما بالنسبة للعسل فإن الأمر يختلف كثيرا. إن السكر العادي عليه أن يمر بتحول كيميائي في الأمعاء الدقيقة قبل أن يصبح جاهزا للامتصاص، ولكن العسل يختلف عن ذلك تماما لأنه يحتوي على سكر الفواكه وسكر العنب، وكلاهما جاهز للامتصاص والاستعمال في تغذية خلايا الجسم بمجرد ابتلاعه. العسل غذاء مثالي للضعفاء والمرضى. ليس هناك مثيل للعسل كغذاء مثالي يعتمد عليه المصابين بالوهن ولحالات ضعف الهضم والناقهين بعد العمليات الجراحية والأمراض المنهكة للجسم وفي حالات التسمم وحالات أمراض الأمعاء والاثنى عشر وأمراض الأطفال. العسل غذاء يريح الكليتين والكبد. وإذا كان العسل يريح المعدة والأمعاء وسائر الجهاز الهضمي لأنه لا يحتاج إلى أدنى مجهود في الهضم، فإنه أيضا يريح الكليتين والكبد، وذلك لأنه لا ينتج عنه فضلات أو مواد سامة يضطر الجسم إلى التخلص منها. فعند هضم البروتينات الحيوانية مثلا ينتج حمض البوليك ويتحتم على الجسم أن يتخلص منه بواسطة الكليتين. وكم من أشخاص لقوا حتفهم بسبب اضطرابات الكليتين أو الكلية المجهدة أو المشغولة دائما بطرح مادة البولين السامة من الدم. أما العسل فهو غذاء سهل لا يكلف الجهاز الهضمي جهدا ولا يكلف الكبد والكليتين أدنى عناء. العسل يحتفظ بقيمته الغذائية. يحرص الناس على تناول الأطعمة الطازجة قبل أن تنقص قيمتها الغذائية وقبل أن تتحلل وتتحول إلى مواد خطرة على الصحة. فاللحم مثلا إذا لم يكن طازجا يصير مرتعا للجراثيم بعد مدة قصيرة. أما العسل الجيد النقي فإنه لا يفسد مع مرور الزمن إذا حفظ بطريقة صحيحة، ويظل محتفظا بقيمته الغذائية كاملة. وكما ذكرنا فإن بعض الخضروات تفقد كثيرا من فيتاميناتها بعد ساعات قليلة من قطفها، أما العسل فيظل محتفظا بمكوناته الغذائية أطول وقت ممكن كما سنرى إن شاء الله تعالى. العسل غذاء مضاد للعفونة. من الثابت أن للعسل خصائص مضادة للعفونة، وهي كافية لتؤثر على الجراثيم الضارة داخل الأمعاء، بحيث إذا استغنى الإنسان عن اللحوم والحليب واقتصر في غذائه على العسل فترة طويلة نقصت الزمرة الجرثومية الضارة داخل الأمعاء بنسبة عالية. لذلك ينصح في كل حالات التيفود والقرحات الاثني عشرية والتهاب القولون أن يكون الغذاء المنتخب معتمدا أساسا على العسل. العسل غذاء الهناء. وفي نهاية مقاله يقول الدكتور أولدفيلد: في كل حالات الإنهاك والإعياء وفقر الدم وسوء الهضم أصف ما أسميه شراب الهناء المركب من كأس من الحليب الطازج المسخن مع ملعقة كبيرة من العسل حتى الذوبان، ويشرب مرتين يوميا مع قطعتي خبز جاف مدهونتين بالزبد. كما أداوي الأرق عند الأشخاص المسنين ممن انخفضت لديهم الحيوية بالوصفة الآتية: كأس من الماء الفاتر تذاب فيه ملعقة كبيرة من العسل. إننا في مستشفى الليدي مارغريت نستعمل العسل بالطن كغذاء وكمادة مرممة وكمقوٍ عصبي عظيم. حفظ العسل وتخزينه. أثناء قيامه بعملية الحفائر لمقابر آباء الملكة تاي بمصر، وجد المكتشف الأمريكي ديفيز وعاء مملوءا بالعسل بحالة سائلة متوسطة مع احتفاظه برائحته، وقد كان الوعاء محكم الغلق جيدا وقد وضع في المقبرة منذ 3300 سنة. إن من أهم مميزات العسل قدرته على الاحتفاظ بكل صفاته الطبيعية لمئات السنين إذا حفظ بطريقة صحيحة، ومن أجل ذلك يجب مراعاة الآتي عند حفظ العسل أو تخزينه. الرطوبة. العسل شره جدا للرطوبة، ولذلك فإن نسبة الماء فيه تزداد إذا تعرض للرطوبة، والعسل النقي لا تزيل نسبة الرطوبة فيه عن 20%. وقد وجد أن العسل إذا تعرض للرطوبة امتص الماء وزاد وزنه بنسبة 33%. لذلك فإنه لا ينصح بحفظ العسل في الثلاجة ولو كان في أوان محكمة الإغلاق نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة داخلها. وإذا زالت الرطوبة في العسل عن معدلها الطبيعي أدى ذلك إلى تخمره وفساده. نسبة الرطوبة: وكل عسل زالت نسبة الرطوبة فيه عن 20% يكون مغشوشا أو غير ناضج، وهو في هذه الحالة لا يصلح للتخزين، لأن الماء الزائد لا يلبث أن يختمر في حرارة الجو العادية ويفسد. هذه الرطوبة الزائدة تظهر بعد مدة بشكل ماء أصفر اللون كريه الرائحة، يطفو على وجه العسل، وهو نتيجة وجود ثاني أكسيد الكربون وكحول حولها الأكسجين الموجود في العسل إلى حامض خلي وماء. الضوء: يؤثر الضوء تأثيرا بالغا في العسل، حيث يفقده المادة الموجودة فيه والمانعة لتشكيل الكوليسترول. وكما يقول العلامة وولد، فإن الضوء يحلل المادة القاتلة للجراثيم والتي يحتوي عليها العسل، لذلك ينصح بحفظ العسل وتعبئته في أوان معتمة، ولو حفظ في أوان شفافة يجب حفظها بعيدا عن الضوء المباشر. أوان الحفظ: يعبأ العسل في أوعية زجاجية أو فخارية مصقولة مزججة أو أوعية من البلاستيك الصالح لحفظ المواد الغذائية، ويجب الحذر من الأوعية المعدنية كالحديد والخارصين، فإن الحديد يتحد مع سكر العسل، كما أن الخارصين يتحد مع الأحماض المعدنية الموجودة بالعسل مكونا مواد سامة. وقد أظهرت التجارب التي أجريت على العسل المحفوظ في أوعية الحديد والخارصين أن العسل يحتوي على 19% و79 من هذه الفلزات، بينما نسبتها العادية في العسل النقي لا تتعدى 16%. ويراعى ضرورة إغلاق هذه الأوعية بإحكام. الحرارة: يمكن تخزين العسل دون خوف عند درجة حرارة 5 إلى 10 درجات مئوية، وإذا تعرض العسل لدرجة حرارة أعلى من ذلك فهناك خطر كبير من تحلل الفيتامينات وفقد ما به من أنزيمات. البعد عن الروائح المميزة: يتأثر العسل كثيرا بالروائح القريبة منه، حيث يمتصها بسهولة كرائحة السمك والبنزين، لذا يجب أن يحفظ العسل بعيدا عن هذه الروائح حتى يظل محتفظا بطعمه المميز المستساغ. العسل الصناعي: عسل النحل هو ذلك البلسم الرباني الذي ألهم الله سبحانه وتعالى النحلة إلى تجهيزه وإخراجه غذاء لكل كليل وشفاء لكل عليل. وسبق أن ذكرنا أن العسل يتكون أساسا من الماء وسكر الفواكه وسكر العنب وسكر القصب بنسب متفاوتة. وهنا يبدو سؤال: هل إذا جهز الإنسان هذه المكونات وخلطها بنفس نسبها في العسل تصير عسلا؟ هذا ما قام به العالم السوفيتي ليال، وأوضحت التحاليل التي أجراها على ذلك أن الرماد المتبقي من هذا العسل المحضر يختلف تماما عن رماد عسل النحل الطبيعي. وعلى ذلك أكد العلامة بتلروف عضو الأكاديمية السوفيتية أن كل عسل لا تقوم النحلة بتجهيزه يعتبر عسلا صناعيا يخالف عسل النحل الطبيعي. ما هذا الإعجاز وما هذا الإبداع؟ إنها قدرة الله سبحانه وتعالى الذي ألهم النحلة وهي المخلوق الضعيف أن تصنع هذا السائل المعجز، وليقف الإنسان أمامه حائرا ولا يستطيع الإتيان بمثله رغم علمه بمكوناته، تماما كما عجز الكفار عن الإتيان بمثل آية من كتاب الله تعالى رغم علمهم بحروف الكلام. أليس العسل آية من آيات الله سبحانه؟ فهلا خرست ألسنة الجاحدين وتكسرت أقلام المنكرين الملحدين؟ العسل شفاء. وصف الله سبحانه وتعالى العسل في القرآن الكريم بصفة عظيمة وأجلى بهذه الصفة سر العظمة في هذا السائل المعجز، فقال تعالى فيه شفاء للناس. هكذا أفصح القرآن الكريم عن سر العسل منذ 15 قرنا من الزمان، وقد تقبل المسلمون ذلك بصدق ويقين لإيمانهم بأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فعالجوا مرضاهم بالعسل، وكتب الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء. وها هو الغرب الملحد يكتشف علماؤه كل يوم جديدا في عالم العسل، حتى أصبح العسل يستعمل الآن في أشهر مستشفيات الغرب شفاء من كل داء. وعلى هذه الصفحات سنذكر بتوفيق الله سبحانه بعض استخدامات العسل العلاجية كما أثبتها المختصون. الحافظ الأمين. قديما اعتقد بعض الناس أن العسل كاللبن ناقل للأمراض، وظل هذا الاعتقاد سائدا عندهم حتى جاء الدكتور ساكيت، وهو من المشتغلين بعلم الجراثيم بجامعة كولورادو الأمريكية، وأراد أن يثبت بطلان هذا الاعتقاد، فزرع جراثيم مختلفة الأمراض على العسل الصافي، ولبث ينتظر النتيجة. لقد كانت النتيجة مذهلة، فلقد ماتت هذه الجراثيم جميعا، وقضي عليها خلال ساعات، حيث مات ميكروب التيفود بعد 48 ساعة، ومات ميكروب البارا تيفود المسبب لحمى الأمعاء بعد 24 ساعة، ومات نوع آخر من الميكروبات يوجد في البراز وفي ماء الشرب بعد 5 ساعات، وماتت جراثيم الالتهاب الرئوي في اليوم الرابع، أما جراثيم الديزاتينريا فقد قضي عليها بعد 10 ساعات. وقبل تجارب الدكتور ساكيت عرف العرب حقيقة أن العسل قاتل للجراثيم، ولا يمكن لأي جرثومة أن تعيش فيه، ولذلك أطلقوا عليه اسم الحافظ الأمين. فالعسل لا يمكن أن يطرأ عليه أي تغيير أو فساد إذا ما حفظ بطريقة صحيحة كما ذكرنا. ولقد كان المصريون القدماء أول من عرف قدرة العسل على قتل الجراثيم، لذلك استخدموه في التحنيط وحفظ الجثث من التعفن. وفي القرن 12 الميلادي وجد الرحالة والطبيب العربي الشهير موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في أحد أهرامات الجيزة جثة طفل مغمورة بالعسل داخل إناء، وقد وجد أن الجثة لم يتسرب إليها العفن أو التحلل، كما أن جثة الإسكندر الكبير قد أرسلت إلى مقدونيا مغمورة بالعسل، وذلك منعا لفسادها أثناء رحلتها الطويلة. وهذا ما حدث أيضا لجثث كثيرة كجثة ملك سبارتا وأرسطوبيل وغيرهما، كما أن اليونان والرومان كانوا يستعملون العسل لحفظ اللحوم الطازجة، إذ هكذا يحتفظ اللحم بكل خصائصه الطازجة. ولكن ما هو السر وراء هذه الخاصية الفريدة التي ينفرد بها العسل؟ يقول فريق من العلماء إن ذلك يرجع إلى أن العسل له خاصية غريبة وقوة واضحة في امتصاص الرطوبة من أي شيء يتصل به، فعندما توضع البكتيريا في العسل يمتص منها الرطوبة اللازمة لحياتها فتموت. ويرى آخر أن ذلك راجع إلى تركيز السكر في العسل بنسبة عالية، بينما يذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن الأحماض العضوية الموجودة في العسل هي السر وراء ذلك. ولقد أجرى العالمان ميلا نبليكا وموريس عدة تجارب أثبتها فيها أن العسل يحتوي على مواد قاتلة للجراثيم تفرزها النحلة الشغالة، ويلاحظ أن العسل يفقد هذه الخاصية إذا أسيء حفظه وتخزينه، كما أن هذه الخاصية تتأثر كثيرا بالضوء والحرارة. استعمال العسل في علاج الجروح. نظرا لأن العسل يحتوي على مواد قاتلة للجراثيم، فلقد استغل الأطباء قديما ذلك واستعملوه في علاج وتطهير الجروح. ويذكر الدكتور محمد الحلوجي في ترجمته لكتاب العلاج بعسل النحل أنه منذ 2500 سنة استعمل أبوقراط العسل بنجاح في علاج الجروح. وقد كتب بليني العالم الروماني الشهير أن دهن السمك إذا مزج بالعسل كان علاجا ممتازا للجروح، وكان ينصح باستعمال العسل للخراريج الموجودة بالفم. وكان الرئيس ابن سينا يعتبر أن للعسل خاصية الامتزاج، خاصية الامتصاص، وكان ينصح باستعماله في الجروح السطحية في صورة لبخة مصنوعة من العسل والدقيق بدون ماء. وقد أمكن للجراح السوفيتي كرينيتسكي أن يحصل على نتائج ممتازة باستخدام العسل وزيت كبد الحوت في علاج الجروح المتقيحة والميتة السطوح خلال 48 ساعة، وبعد مضي 5 أيام انتزعت الأنسجة الميتة من الجروح ونمت الطبقة الجلدية بسرعة في 90% من الحالات، حيث يعتقد أن العسل إذا أولج به الجرح يزيد في كمية الجلوتاثيون الموجود في إفراز الجرح. والجلوتاثيون يلعب دورا هاما في عمليات الأكسدة والاختزال في الجسم، وهو ينشط نمو الخلايا وانقسامها، وبهذه الطريقة يسرع بشفاء الجروح. وبعد الحرب العالمية الثانية استخدم الأطباء العسل في علاج الجروح المتسببة عن الرصاص، حيث لاحظوا أن العسل ينشط الأنسجة مما يؤدي إلى سرعة التئام الجروح. وقد استعمل الطبيب الأوكراني بوادي العسل لعلاج الجروح البطيئة الالتئام والقروح بالنسبة الآتية: 80 جرام عسل نحل، و20 جرام زيت كبد الحوت، و3 جرامات زيرو فورم. وقد كتب الطبيب في نتائجه: المصاب في الحرب سين، عمره 35 عاما، عنده ندبة كبيرة في ظهر قدمه اليمنى، وفي وسط الندبة قرحة مساحتها 3×5 سنتيمترات، وقاعها عميق رمادي لامع، وحروفها كثيفة ميتة. وقد قال المريض إن الجرح ظل على هذه الحالة مدة 3 أشهر. وباستعمال مرهم فيشنفسكي والعلاج بالأشعة وغيرهما من الطرق لم يجد نفعا، وبمضي 22 يوما بعلاجه بمرهم العسل شفيت القرحة تماما. وقد أخذ أطباء الأسنان في علاج قروح تجويف الفم بالعسل، حتى أن مخابز شركة كارولا فيكار الإسبانية أنتجت دواء عسليا يسمى ميلروزينا لعلاج هذه التقرحات. وقد قام أحد مستشفيات منطقة إيكان بيلسكي بعلاج 86 مريضا بتقرحات الفم على النحو التالي: 16 مريضا عولجوا بالوسائل الطبية المعروفة، 21 مريضا أرفقت المواد الطبية بالعسل، 49 مريضا عولجوا بالعسل فقط. فكانت النتائج أن لوحظ تغيرات حسنة في الغشاء الساتر للفم عند العلاج بالعسل من اليوم التالي، كما قصرت فترة العلاج، وكان العلاج عن طريق مس مكان الإصابة بالعسل 3 إلى 4 مرات يوميا ولمدة 5 دقائق. ثم يوصي الطبيب الذي قام بهذه التجربة فيقول: إن نتائج المعالجة تسمح لنا بوجوب التوصية باستعمال العسل على نطاق واسع لمعالجة المرضى بالتهاب وتقرحات الفم، وتنصح المخطوطات القديمة على أوراق البردة الهيروغليفية بتغطية الجروح بقماش قطني مغموس بالعسل وبعض المواد العطرية لمدة 4 أيام. وقد جربها حديثا الجراح البريطاني الدكتور ميخائيل بولمان بأحدث مستشفيات إنجلترا عام 1971، وأتت بنتائج باهرة عند تطبيقها على التقرحات والسطوح الملتهبة حتى في مناطق الجسم المعرضة للتلوث بالإفرازات الإخراجية، ويعزو ذلك لتأثير العسل القاتل للجراثيم. وقد كتب الدكتور بولمان تجربته هذه مع العسل في مقال نشرته مجلة بي كيرفود، وترجمه إلى العربية الدكتور نبيه الغبرة، فيقول: تكاد تجربتي مع العسل تنحصر في تضميد عملية خزع الفرج، ومن المعروف أن هذه العملية تأخذ شهورا حتى تشفى شفاء كاملا نظرا لصعوبة تطهير هذه المنطقة. وقد كان من عادتي تضميد جرح العملية بضماد مغموس بالجليسرين مع الفلافين لمدة 24 ساعة بعد العملية، ثم أستعيد بعد ذلك بضماد عسلي يتغير يوميا حتى تقترب الحالة من الشفاء، فأضع عندئذ ضمادا جافا. وفي بداية استعمالي للعسل كنت أضع الضماد العسلي بعد العملية بأربعة أو خمسة أيام، ولكن وجدت أنه ليس هناك أي مبرر لتأخير وضع العسل بعد العملية مباشرة، بل على العكس من ذلك، فإن أي تأخير في وضع العسل مباشرة بعد العملية إنما هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لسرعة الشفاء. عند معالجتي لسطح جرح واسع وجدت من الأفضل استعمال عسل سائل أو متميع، أما العسل قليل السيولة فيمكن تدفئته ببطء للحصول على الميوعة المطلوبة، ومن الممكن صب العسل على الجرح أو غمس الضماد الشاش ثم يغطى به كل سطح الجرح. وفي بعض الحالات كان تطبيق العسل يترافق بحس آني فقط من اللسع أو الحرق، عدا حالة واحدة دام الألم لمدة ساعة وتوجب إعطاء الإسبرين أو الكودايين لتخفيف ذلك الألم، ثم تبين أن العسل لم يكن من النوع الجيد، وعند استعمال العسل النقي لم ألاحظ الأعراض السابقة. لذلك أعزو ذلك الألم لمادة غريبة موجودة في العسل غير النقي. ويقارن الدكتور بولمان بين العسل وغيره من المواد المستعملة في التضميد الجراحي، فيقول: إن الضماد العادي الجاف يلتصق على سطح الجرح مما يؤدي إلى الألم الشديد، وذلك يؤذي السطح المحبب المسبب عن الترمم عند كل غيار للضماد. واستعمال الضمادات الرطبة يجعل الأنسجة مغمورة بالسوائل مما يعيق ويؤخر الشفاء، بينما الضمادات والمراهم الزيتية على الرغم من خلوها من السيئات السابقة فإنها تمنع تصريف الإفرازات الناجمة عن الجرح بشكل جيد، مما يؤدي إلى سيلانها إلى المناطق المجاورة من الجلد وبالتالي انتشار الالتهاب بها. والضمادات المطهرة الحاوية على مواد كيماوية ذات قرة فعالة تؤدي إلى تأثيرات سامة على درجات متفاوتة، وإن كان سطح الجرح واسعا فإن هذه التأثيرات السامة قد تكون عامة. وبما أن المواد الدارجة الاستعمال تتغير من حين لآخر، فإني قد جربت خلال سنين طويلة كثيرا منها، ولكن واحدة منها لم تعطي تلك النتائج الحسنة المتوخاة. وقد بدأت مع مساعدي بتطبيق ضمادات العسل واقتنعنا بفائدتها رغم أننا كنا في شك كبير من ذلك. إن تأثير العسل القاتل للجراثيم عند تطبيقه على التقرحات والسطوح الملتهبة أكيد لا شك فيه، وذلك بسبب فعله الماص للماء بصورة خاصة، ويظهر فعله هذا بعد تطبيقه بوقت قصير على السطح المتعري، وذلك بسيلان الليمف الحر للحاصل. وإن سرعة نظافة المناطق الملتهبة ملحوظة غالبا، كما أزيلت القشور والبثرات بصورة أسرع مما هو عليه في الأحوال العادية عند استعمال الأدوية الأخرى. ومن الصفات المميزة للعسل طريقة امتصاصه في الضماد الشاش، يبقى نبيا ولا يلتصق على سطح الجرح إلا بدرجة زهيدة إن حصل شيء من ذلك. كما أن تناول العسل يجعل المرء يعتقد أن لقيمة العسل الغذائية دورا كبيرا في ترميم الأنسية وشفائها. فالعسل يحتوي على سكر العنب وسكر الفواكه، بالإضافة أيضا إلى كميات لا بأس بها من المعادن بما فيها الحديد. وكذا الفيتامينات، وخاصة فيتامين باء وفيتامين جيم. إن هذه المواد ضرورية كلها لنمو الأنسجة وسرعة التئامها. ويختتم الدكتور بولمان مقاله حول تجربته مع العسل في علاج الجروح بقوله: وأخيرا فإنه يبدو لي أنه من المعقول جدا أن أعتبر هذه المادة البسيطة أنجح علاج لكثير من الجروح الملتهبة، وحسناتها أنها غير مخرشة وغير سامة ومعقمة بذاتها، وقاتلة للجراثيم ومغذية، ورخيصة الثمن وسهلة المنال وسهلة التطبيق، وفوق كل ذلك فإنها دواء فعال. وفي رسالة بعث بها الدكتور جون من كلية الطب في ليفربول إلى الدكتور ظافر العطار بكلية الطب في دمشق، يروي فيها تجربته المثيرة في مجال العلاج بالعسل، فيقول: كانت عملية جراحية صعبة لاستئصال ورم خبيث في الرحم بعد أن استعملت الإشعاع على منطقة الحوض. وجدت بعد العملية تجلطا في الأوردة الدموية العميقة، فأعطيت للمريضة مضادات التجلط، وقد كانت هناك طبقة سميكة جدا من الشحم تم من خلالها شق البطن في بداية الجراحة. وبعد استعمال مضادات الجراحة تحللت كمية الشحم هذه بأكملها إثر كتلة من الدم بلغ حجمها مثل حجم كرة القدم، ورفض الجرح الناتج عن ذلك أن يستجيب لأي علاج، وأسقط في يدي، وتملكني خوف شديد على مستقبل المريضة. وفي هذه المرحلة حضر رئيسي وألقى نظرة واحدة على الحفرة المتآكلة في بطن المريضة، وأشار ببساطة قائلا: املأها بالعسل. ويمكنك أن تتخيل شعوري، لقد ظننت أنه أصابه مس من الجنون، ولكن لقد ثبت أنه كان على الصواب. فعلى الفور بدأ الجرح في التحسن، زالت الأنسجة الميتة واختفى تماما التعفن، وبدأت الأنسجة الجديدة في الظهور والنمو، والتأم الجرح تماما خلال فترة من الزمن. لقد كانت هذه السيدة في أواخر السبعينات من عمرها، وكان لها صديق يزورها، وقبل خروجها من المستشفى تم عقد قرانهما وأعلن زواجهما. وقد أجرى الدكتور محمد نزار الدقر تجارب كثيرة في علاج الجروح بالعسل أثبتت نجاحها، وسجل هذه النتائج في كتابه العسل فيه شفاء للناس. وفي ذلك يقول: ونستطيع القول من خلال مشاهداتنا ومن النتائج الممتازة التي توصلنا إليها بواسطة الضمادات العسلية والعسلية الزيتية، أن للعسل بدون شك تأثيرا ممتازا على سير الالتئام والترميم في كافة الجروح الجلدية وعلى مكافحة كافة الأنتان. وعلى هذا فإننا نرى ضرورة تجربته على نطاق واسع، سواء كعلاج وحيد أو بإدخاله في معظم المراهم التي تستخدم في علاج الالتهابات الجلدية والتقرحات المزمنة والحادة، وكضماد ممتاز عقب العمليات الجراحية. هذا وقد استعمل العسل بنجاح في علاج الحروق، حيث تدهن بالعسل فيسكن الألم ويحول ذلك دون تكون الفقاقير ويتم الشفاء بسرعة. علاج قرحة الدوالي: نشرت مجلة ميديسين دايجست أن سيدة أصيبت بقرحة الدوالي فاستعملت العسل في العلاج وذلك بدهان القرحة موضعيا بالعسل حتى شفيت تماما. ومن المعروف أن مثل هذه الحالة يصعب علاجها بالوسائل العادية. علاج قروح الفراش. وفي قسم الجراحة بجامعة الإسكندرية استعمل العسل في علاج قروح الفراش التي تحدث في مناطق أعلى الفخذ وأسفل الظهر وذلك بدهانها موضعيا وثبت أنها تلتئم بسرعة. علاج الخراريج. يقول الطبيب الروسي شاروكوفسكي الخراريج السميكة مثل التي توجد في الأكف أو الأقدام يجب أن تعالج بالعسل المخلوط بالدقيق في صورة لبخة. ويقول فيولين في كتابه الطب الصيني إن الخراريج والدمامل المؤلمة تعالج بكمادة لبخة مصنوعة من أوراق الشيح والثوم وتسخن مع بعض حبات من الملح والخل والعسل. استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز التنفسي. يقول الدكتور جارفيس في كتابه الطب الشعبي العسل دواء ممتاز لمعالجة بعض أمراض المسالك التنفسية أو بالأحرى مادته الشمعية نفسها بعد أن تجرب من العسل كله. فمضغ قطعة من شمع أقراص النحل يحسن كثيرا الجدار الداخلي للمسالك التنفسية، ولكن من المتممات لذلك استعمال العسل في الوقت نفسه، وإذا تعذر وجوده فملء ملعقة كبيرة من العسل السائل بعد كل وجبة طعام. والعلاج المختلط بالشمع والعسل معا يأتي بنتائج حسنة جدا، وفي كثير من الحالات يظهر تحسن ملموس جدا في الأيام الأولى لمباشرة العلاج، وأحيانا أسرع من ذلك. وبناء على اختبارات الطب الشعبي لا يصاب الأشخاص الذين يأكلون عسل النحل بشهده العسل مع شمعه حتى سن 16 من عمرهم إلا نادرا بالرشح وفرط الحساسية وما شابه ذلك من الإصابات، وتستمر هذه الوقاية 4 سنوات. الأنف المسدود. يذكر الدكتور جارفيس تجربته المثيرة في ذلك فيقول جاءت إلى عيادتي سيدة برفقة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات لأفحص أنفه وأعالجه، وهو مصاب منذ 5 أشهر برشح شديد في أنفه مصحوب بإفراز سائل غزير، ولم ينفع في معالجته حتى اليوم أي دواء. وسبق أن عملت للولد وهو في 3 من عمره عملية استئصال اللوزتين، وقد فحصت أنفه فوجدت فيه صورة الرشح الناتجة عن فرط الحساسية. فالجلد المخاطي الذي يكسو جدار الأنف الداخلي وجدته منتفخا باهت اللون جدا ومغطى بإفرازات مخاطية، وكان الولد يتنفس من فمه لأن الانتفاخ في أنفه بلغ حد الانسداد ولم يترك مجالا لدخول الهواء للتنفس. وبعد أن فحصت الولد فحصا عاما وفحصت أنفه فحصا خاصا أعطيته قطعة من شمع أقراص العسل ليمضغها لنرى تأثير ذلك عليه، ثم عمدت بعد ذلك إلى كتابة بعض التوصيات الطبية على ورقة لأعطيها إلى والدته كمنهاج تسير عليه في معالجة الرشح عند ابنها. وقبل أن أنتهي من الكتابة وبعد حوالي 5 دقائق صاح الولد فجأة وقال لقد فتح أنفي إنني أستطيع التنفس منه، ولقد أعطيت أمه النقط لتستعملها في البيت، وشرحت لها ما كتبت على الورقة، وفحصت بعد ذلك للمرة الثانية أنف الولد لأرى ما طرأ عليه بمضغ قطعة الشمع من تبدل. لقد تراجع الانتفاخ في الداخل كما لو أولج بمادة قابضة، وأصبح اللون في الجلد المخاطي ورديا بعد أن كان باهتا. وعند عودة الولد إلى عيادتي بعد أسبوع وجدت أنفه ما زال منفتحا والولد يتنفس منه وفمه مغلق. ولقد أعطيت سيدة مرة على سبيل التجربة قطعة شمع عسلي لمضغها، وكان أنفها كبيرا وضيقا منتفخا تتنفس منه بصعوبة. وبعد مرور 5 دقائق استطاعت هذه السيدة أن تتنفس من أنفها بسهولة أكثر من ذي قبل، واستطاع مضغ الشمع هذه المرة أن يبقي أنفها مفتوحا للتنفس مدة 4 أسابيع. جفاف الأنف والبلعوم والحنجرة. استعمل لعلاج ذلك محلول العسل في الماء بنسبة 10% في جهاز رذاذ للاستنشاق، كما أوصى بذلك يويرشيد في كتابه العلاج بعسل النحل، وقال: هذه طريقة ناجحة في علاج أمراض الجزء العلوي من جهاز التنفس. وملاحظات الدكتور كيزلستين على 20 مريضا يعانون ذبول الأجزاء العليا في الجهاز التنفسي خليقة بالاهتمام. لقد استعمل المحلول بداخل الرشاش، وكل جلسة استنشاق استمرت 5 دقائق. المريض سين عمره 30 سنة، ظل 3 سنوات يشكو من جفاف في الحلق وشعور مستمر بالرغبة في التنخم. والتشخيص: الغشاء المخاطي للجزء الخلفي من سطح البلعوم جاف ومغطى بطبقة كثيفة من الصديد، ومثل ذلك في الحنجرة. وبعد عشر جلسات استنشاق اختفى الشعور بالجفاف، وعادت للغشاء المخاطي رطوبته، وتوقف إفراز الصديد. المريض ياء العمر 50 سنة كان يشكو من البخر، وبعد 19 جلسة أصبحت الرائحة الكريهة ضعيفة جدا، واختفت القشور، وتحسنت الدورة الدموية في الغشاء المخاطي وأصبح رطبا. المريض سين العمر 32 سنة كان يشكو منذ عدة سنين من جفاف الحنجرة وفي بعض الأحيان فقدان الصوت، ولم يظهر على الغشاء المخاطي للأنف والجزء الخلفي من البلعوم تغير ما. أما القصبة الهوائية والشعب العليا فقد كانت مغطاة بقشور. وبعد سبع جلسات من استنشاق العسل شعر المريض بتحسن كبير، واختفت القشور وأصبح الصوت رائقا. التهاب اللوزتين. في عام 1965 اشترك الطبيبان السوفيتيان يوفاديا وغولد في دراسة أدت إلى نتائج مشجعة في مجال علاج الالتهاب بعسل النحل، حيث أجريت الدراسة على 48 طفلا في مستشفى للأطفال بمدينة ليفوف. أما طريقة العلاج فتتلخص بمزج 50 غراما من العسل مع 500,000 وحدة من البنسلين المبلور، وتحفظ في مكان جاف ومظلم عند درجة حرارة 5 إلى 7 درجات مئوية. تدهن اللوزتان تحت الأقواس الأمامية بالمزيج من خلال قطعة قطن 3 مرات كل يوم بعد الطعام ولمدة 12 إلى 15 يوم. ويفضل إجراء غرغرة بماء قبل الدهان، ويمتنع بعد الدهان عن الطعام والشراب لمدة 2 ساعة، وتكرر المعالجة 1 كل 3 أشهر لمدة 1 سنة. كذلك أعطي للأطفال أثناء مكثهم في المستشفى العسل عن طريق الفم 20 إلى 30 غرام يوميا قبل الطعام ب2 ساعة أو بعده ب3 ساعات، مشتركا مع زيت السمك والكلور والكالسيوم ومركبات الحديد. التهاب الجيوب الأنفية. يظهر أثر التهاب هذه الجيوب في البول. يقول الدكتور جارفيس: تفاعل البول الكيميائي يكون عادة قلويا إذا أصيبت هذه الجيوب بالالتهاب، وبمضغ قطعة من شمع العسل يتحول هذا التفاعل إلى الحامض، مما يبرهن حدوث تبدل كيميائي في الجسم نتيجة مضغ قطعة الشمع. فعلى المصابين بالرشح في أن يتجنبوا استعمال الأغذية التي تكسب البول تفاعلا قلويا طيلة أيام الإصابة وحتى إلى ما بعد الشفاء منها. وقطعة الشمع اللازمة لهذا الغرض للمضغ لا يزيد حجمها عن حجم قطعة العلك اللبان العادي، وتمضغ في كل ساعة قطعة من الشمع مثل هذه ولمدة ربع ساعة. تتكرر هذه العملية بقطع جديدة 5 إلى 6 مرات في اليوم، فتزول التهابات الحادة من الأنف ومن الجيوب بعد يوم واحد أو حتى نصف يوم من مزاولة العلاج، فينفتح الأنف المسدود للتنفس ويزول كل ما كان يشعر به من الألم وتعود إلى الجسم راحته. ولكني أود أن أوصي بالاستمرار على مضغ الشمع كما ذكرنا إلى ما بعد الشفاء بأسبوع للحيلولة دون حدوث النكسة، والأفضل من هذا هو الوقاية من الرشح، وذلك بمضغ قطعة واحدة فقط من الشمع يوميا منذ بداية الخريف حتى منتصف يونيو، كما يؤخذ إلى جانب ذلك ملعقتان صغيرتان من العسل مع كل وجبة. ومن يعمل بهذه التوصيات لا مجال عنده تقريبا للخوف من إصابته بالرشح أو التهاب الجيوب. وتجاربي في هذا الصدد قوت إيماني بأن شمع العسل يعد عنصرا واقيا يحافظ على صحة المسالك التنفسية من الإصابة بالأمراض. علاج الزكام ونزلات البرد. يمكن للمصاب بنزلات البرد والزكام أن يعتمد على عسل النحل في العلاج، وقد نصح الدكتور كوستو جلوبوف في مثل هذه الحالات بتناول العسل بعد مزجه بالحليب الدافئ، وذلك بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في كأس من الحليب الدافئ أو بمزج 100 جرام من العسل مع عصير ليمونة. ويمكن كذلك تناول الشاي المحلى بالعسل كما يعتبر الدكتور سيفي كيول وغيره أن مزج كمية من العسل مع كمية مساوية لها من عصير الفجل البري أو الفجل الحار يفيد كثيرا في علاج الزكام. ويجب أن لا يغيب عن البال أنه إذا أخذ العسل كدواء فيجب على المريض أن يظل في الفراش أو على الأقل أن يلزم الفراش 2 أو 3، لأن العسل يسبب كثيرا من العرق. ويوصي الطب الشعبي بمضغ الشمع وتناول العسل للوقاية من الرشح والزكام. يقول الدكتور جارفيس: إذا مضغ يوميا قطعة من شمع العسل قبل الظهور المرتقب للإصابة بشهر واحد فإن هذا يحول دون ظهورها البتة، أو أن تظهر بأعراض أخف من المعتاد. وإن تعثر وجود الشمع فليؤخذ ملعقتان صغيرتان من العسل بعد كل وجبة طعام. وفي الإصابات المتوسطة من الرشح الناتج عن فرط الحساسية ينبغ الشمع في اليومين الأولين 5 مرات يوميا، وينبغ بعد ذلك 3 مرات في اليوم فقط ما دامت الحاجة إلى ذلك مستمرة، أي إلى ما بعد الشفاء التام من الإصابة. وكذلك يؤخذ العسل بمقدار ملعقتين صغيرتين مع كل وجبة طعام، ويفضل في ذلك العسل مع أقراص الشهد مباشرة. ويوصي الطب الشعبي في حالات الرشح التحسسي الشديد باتباع الآتي: تؤخذ ملعقة كبيرة من العسل، يفضل العسل بشهده يوميا بعد كل وجبة طعام، وذلك منذ بداية الأشهر 3 قبل الموعد المرتقب للإصابة. وتؤخذ علاوة على ذلك ملعقة كبيرة رابعة في كوب من الماء كل مساء قبل النوم. يؤخذ قبل موعد الإصابة المرتقب بأسبوعين ملعقتان صغيرتان من العسل مع ملعقتين صغيرتين من الخل، خل التفاح، في كوب من الماء، وذلك في الصباح قبل الإفطار وفي المساء قبل النوم، ويستمر على ذلك طيلة أيام موسم الرشح. يستمر في نفس الوقت تناول ملعقة كبيرة من العسل بعد كل من وجبتي الغداء والعشاء. ينبغ شمع العسل أثناء النهار بقدر ما تقتضيه الحاجات من مرات للاحتفاظ بالأنف مفتوحا وجافا. ويقول الدكتور جارفيس: وقد برهنت لي التجارب على أن هذه المعالجة المختلطة بالعسل والخل والشمع تعطي نتائج أحسن مما تعطيه أي معالجة بالإبر. فبينما لا تستطيع الإبر أن توقف هذه الإفرازات في الأنف، تنعدم هذه الإفرازات تماما بالمعالجة بوسائل الطب الشعبي، كما تزيل المعالجة هذه الوسائل كل كما تزيل المعالجة هذه بهذه الوسائل كل شعور بالتخرش والحرقان في الحلق والعينين، ويتوقف الجريان من الأنف ولا يتبقى من الأعراض كلها سوى آثار خفيفة للعطس. علاج السعال وأمراض الرئة: لعلاج السعال في المنزل يمزج فنجان من العسل مزجا شديدا لمدة نصف ساعة مع ملعقة صغيرة من الزنجبيل وعصير ليمونة واحدة، ويفيد تناول العسل بمفرده قبل الإفطار في حالات السعال الخفيفة، وفي حالات الشعور بثقل في الصدر والسعال وخشونة الصوت يفيد منقوع البصل مع العسل، حيث ينقع البصل المصحون في الخل وفي وعاء زجاجي ثم يصفى بخرقة صوفية ويخلط بكمية مساوية من العسل، ويعتبر هذا النقيع كذلك عاملا فعالا في إدرار البول إذا أخذ بمعدل ملعقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم. ولعلاج السعال الديكي ينصح بتناول ملعقة من عصير البصل المغلي مع العسل ويؤخذ عدة مرات في اليوم، كما يفيد عصير الفجل مع العسل لحالات السعال وخشونة الصوت وطرد البلغم، ويفيد كذلك في منع تكوين الحصاة في الكلى والحويصل المرارية. وقديما كتب أبو قراط أن شربة العسل تزيل البلغم وتوقف السعال، وأوصى الرئيس ابن سينا بعلاج السل الرئوي الأولى بمزيج من العسل وبتلات الورد، وكان الأطباء يوصون المرضى المصابين بالنزف الرئوي بشرب العسل النقي أو الممزوج بعصير الجزر أو اللفت. ويقول الدكتور يويريش في كتاب العلاج بعسل النحل: ورغم البيانات الكثيرة التي تشهد بالنتائج المدهشة للعسل في علاج السل، فإننا لا نميل إلى إضفاء أي خواص خاصة مضادة للسل، والذي تأكدنا منه هو أن العسل يزيد مقاومة الجسم عموما، وبهذه الطريقة يعاون في التحكم في العدوى. ويؤكد هذا ملاحظاتنا على مجموعة من مرضى السل في عيادة العالم الموهوب أود نيتشف، فقد أعطى المرضى من 100 إلى 150 جرام من العسل يوميا، فتحسنت حالاتهم وزاد وزنهم وخف السعال وزاد الهيموغلوبين عندهم وبطأت سرعة ترسيب الدم. استعمال العسل في علاج أمراض القلب والدم: ثبت أن العسل يعمل على تقوية القلب ورفع الضغط المنخفض، ويزيد نسبة الهيموغلوبين في الدم، ويزيد أوزان الأطفال الضعاف إذا تناولوا 30 جرام من العسل يوميا. إن من أهم مكونات العسل الجلوكوز، ذلك السائل السكري السحري الذي يستعمل لعلاج معظم الأمراض ومنها أمراض الدورة الدموية، فهو أهم علاج للتسمم. وللعسل دور فعال في تنظيم ضغط الدم. يقول الدكتور جارفيس: من خواص ملح الطعام المعروف أنه يمسك بالسوائل في داخل الجسم، فعلى المصابين بارتفاع ضغط الدم أن يتجنبوا استعمال الأغذية المملحة لأنها تسبب العطش والإكثار من شرب الماء، ويظل هذا الماء مختلطا بالدم يدور معه دورته في الجسم مسببا ارتفاعا في ضغط الدم إلى أن تفرزه الكلى وتريح الدورة الدموية من عبئه. وللعسل مفعول مضاد لمفعول ملح الطعام، فالعسل بعكس الملح يجتذب الماء كما يجتذب المغناطيس الحديد، فإذا استعمل العسل في كل وجبة من وجبات الطعام حال دون تزايد كمية الماء في الدم، وساعد بذلك ضغط الدم على الانخفاض. والعسل فضلا عن ذلك مسكن يزيل توتر الأعصاب. وقديما كان ابن سينا ينصح الذين يشكون علل القلب بأخذ قدر معقول من العسل مع الرمان. والجلوكوز تأثيره الواضح على عضلات القلب، فهو يعوضها ما تفقده من طاقة بسبب عملها الدائم فيزيدها قوة واستمرارا. ويذكر يوريش أن تناول ما بين 50 إلى 140 جراما يوميا من العسل لمدة شهر أو شهرين للمرضى الذين يشكون من علل خطيرة في القلب يحدث تحسنا ملحوظا في حالاتهم ويردئ حالة الدم إلى الحالة العادية ويزيد من الهيموغلوبين وقوة الجهاز الدوري. وقد أدخل العسل في غذاء بعض المرضى الذين يشكون من علل مختلفة للجهاز الدوري، فكان هذا كفيلا بمنح عضلات القلب أحسن الظروف لتغذيتها. ويجب أن يدخل العسل في الطعام اليومي لمرضى القلب. التسمم الكحولي. في مستشفى أنكون الإيطالية للأمراض العصبية والنفسية ثبت أن للعسل تأثيرا واضحا في علاج مدمني الخمور، حيث أعطي المرضى محلول العسل 40%، وقد يرجع تأثير ذلك المحلول في علاجه لحالات الإدمان إلى وقايته للكبد وتنشيطه القلب أو لتأثيره المقوي، أو يعود إلى الهدم الكيميائي للكحول بفعل سكر الفركتوز الموجود في العسل، أو إلى تأثير مجموعة فيتامين باء التي تؤكسد بقايا الكحول الموجودة في خلايا الجسم. تسمم الحمل. نشرت الأهرام في عددها الصادر في اليوم 21 من الشهر العاشر عام 1985 بحثا قيما لمجموعة من المختصين حول فائدة العسل في علاج تسمم الحمل. وجاء في هذا البحث: عادة ما يحدث للحوامل في الثلث الأخير من فترة الحمل الأول انتفاخ في الجسم وارتفاع ضغط الدم وظهور الزلال في البول مع ارتفاع البولينا في الدم، وبتناول المريضات العسل مذابا في الماء بمقدار 3 ملاعق صغيرة قبل الإفطار وبعد باقي الوجبات مع إجراء التحاليل أسبوعيا لوحظ شفاء 75% من هؤلاء في فترة تتراوح بين 7 إلى 15 يوما. ونظرا للاشتباه في العسل الذي لم يسبب استجابة، فقد أعطيت المريضات كميات قليلة من حبوب اللقاح التي جمعها النحل بإضافة ذرات بسيطة منها إلى العسل قبل تناوله، فحدثت استجابة كاملة خلال أسبوع واحد بنسبة شفاء 100%. العسل وأمراض الجهاز الهضمي. لم يعرف الإنسان حتى الآن غذاء أشهى وأنفع وأخف من عسل النحل، فهو لا يكلف الجهاز الهضمي أدنى مجهود للهضم، حيث سبق أن جهزته النحلة كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وحولت السكريات المعقدة إلى سكريات أحادية يصل تأثيرها إلى خلايا جسم الإنسان خلال دقائق معدودة بعد تناولها، وما زالت حالات اضطرابات وعسر الهضم إلا بعد أن كثر استخدام السكر الصناعي بدلا من العسل. وبالإضافة إلى ذلك فإن في العسل فوائد كثيرة لكل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي كما يتضح من الآتي. أثر العسل على المعدة والأمعاء. العسل غذاء كامن القلوية لما يحتويه من عناصر معدنية، فثبت أنه يلغي الحموضة الزائدة في المعدة والتي تؤدي غالبا إلى الإصابة بقرحة المعدة أو الاثني عشر. وفي كتابه العلاج بعسل النحل يؤكد الدكتور يويرش ذلك فيقول: وعلى أساس المراقبة الإكلينيكية استقر رأي كثير من المؤلفين على أن الغذاء المكون من العسل فقط أو ممزوجا مع الأطعمة الأساسية يقلل من الحموضة لدى المرضى الذين يشكون من الحموضة العالية في المعدة. وعلى ذلك يمكن وصف العسل كعلاج للاضطرابات المختلفة في المعدة والأمعاء والمصحوبة بزيادة في الحموضة. وقد رأى الدكتور جريجوريف حالة مريض يشكو اضطرابا في المعدة مع زيادة في الحموضة، وكان يصاب بنوبات من الألم الشديد لدرجة يفقد معها وعيه، وأثبت العسل أنه الدواء الناجع الوحيد بالنسبة لهذا المريض. والمشاهدات الإكلينيكية للأستاذ مولر والدكتورة أرخيبوفا والأستاذ منشكوف والدكتور فلدمان أن العسل غذاء خاص له قيمته بالنسبة للأشخاص الذين يشكون من قرحة المعدة والاثني عشر والحقة في فم المعدة الناتجة عن سوء الهضم. وفي حالة قرحة المعدة والاثني عشر يجب أن يؤخذ العسل قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين أو بثلاث ساعات بعد الأكل، وأحسن الأوقات هو قبل الإفطار أو الغذاء بساعة ونصف أو ساعتين أو بثلاث ساعات بعد العشاء. وأحسن النتائج يمكن الحصول عليها إذا أخذ العسل في كوب من الماء الدافئ. كذلك يمكن وصف العسل للمرضى الذين يشكون من نقص الحموضة في العصارة المعدية، فإذا أخذ العسل قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين فإنه يعطل العصارة المعدية، أما إذا أخذ قبل الأكل مباشرة فإنه ينشط الإفراز المعدي. والعسل المذاب في الماء الدافئ يسهل إسالة المخاط المعدي ويسبب سرعة الامتصاص بدون التهاب الأمعاء، كما يسبب نقص الحموضة. أما محلول العسل في الماء البارد فإنه يبطئ إفراغ المعدة ويلهب الأمعاء. ويذكر أيضا الدكتور محمد الحلوجي في ترجمته لكتاب الدكتور يوريش أن فريقا من الأطباء الروس قام بمراجعة تأثير العسل على مرضى القرح المعدية وفي الاثني عشر في قسم التغذية بمستشفى أوسترموف بموسكو، حيث أعطي العسل 115 مريضا بالقرحة المعدية، فدلت الملاحظات على أن العسل ينظم الحموضة وكمية العصارة المعدية ويؤثر تأثيرا طيبا على الأعراض مثل حرقان الجوف والتجشع، والتي اختفت في 111 حالة من 113، ومن بين 111 حالة منها 100 حالة واحدة تخلصت من الألم، وثماني حالات خف فيها الألم، وحالتان فقط ظلا بدون تغيير. وقبل بدء العلاج بالعسل كان 68 يتبرزون عاديا و47 لديهم إمساك، وبعد العلاج أصبح 700 يتبرزون عاديا و8 لديهم إمساك. وكان من نتيجة العلاج أن زاد وزن 11 مريضا كيلوغراما واحدا، و32 مريضا زاد وزنهم من كيلو إلى 2 كيلوغرام، و21 مريضا من 2 كيلو إلى 3 كيلوغرامات، و22 مريضا من 3 إلى 4 كيلوغرامات، و9 مرضى زاد وزنهم أكثر من 4 كيلوغرامات، و2 فقط لم يزد وزنهم. وفي عيادة معهد كورسك الطبي عولجت حالات من مرضى قرح المعدة والاثني عشر، حيث وضعت 46 حالة تحت العلاج، منها 18 حالة كانوا تحت العلاج في الخارج، و28 حالة تحت العلاج في الداخل، وكانت نتيجة العلاج بالعسل واضحة إيجابية الأثر، فقد اختفت الآلام بسرعة عقب بدء العلاج وأصبح التبرز عاديا، وتحسنت الشهية كما تحسن إفراز المعدة وقلت الحموضة، كما زاد وزن المرضى وزاد الهيموغلوبين من 6 إلى 15 نقطة، وكان متوسط زيادة عدد الكرات الحمراء 600,000، كما زاد عدد الكرات البيضاء بنسبة ملحوظة، وكانت زيادة وزن المرضى الداخلين في المتوسط 2.8 كيلوغرام في الشهر، وكانت زيادة وزن المرضى الداخلين في المتوسط 2.8 كيلوغرام في الشهر، وفي المرضى الخارجين 3.2 كيلوغرام. وفي حالة 28 مريضا نقصت الحموضة الكلية من 10 إلى 16%. وقد أظهرت أشعة رونتجين وجود تجويف في المعدة في حالة 14 مريضا داخليا. وبعد 4 أسابيع من العلاج اختفت الحموضة في 10 حالات، واختفى التجويف في 10 حالات بعد علاج استمر من 4 إلى 6 أسابيع. كما عالج الدكتور سيمبونفا 57 حالة من قرحة المعدة والـ12 وتحت إشراف الدكتور ليفينسون في مستشفى بسمانيا بموسكو. وتناول 29 مريضا العسل فقط، و28 مريضا تناولوا العسل مع عقاقير أخرى، وكانت نتيجة العلاج اختفاء الألم من جميع الحالات، وقلت الحموضة في العصير المعدي، ووقف النزيف المعوي، وانتظم التبرز، واختفت التجاويف. ولوحظ في جميع هذه الحالات أن العسل قام بدور المقوي العام، فزاد وزن المرضى وتحسن دمهم، وعادت الحموضة في العصير المعدي إلى المستوى العادي، وقلت حدة التهيج في الجهاز العصبي، وأصبح المرضى أملك لزمامهم وأكثر مرحا. هذا بالإضافة إلى أن العسل يساعد كثيرا على الهضم لاحتوائه على الحديد والمنغنيز، وهما يساعدان على الهضم والتمثيل الغذائي. أثر العسل على الكبد. يعتقد البعض أن العسل لا يناسب صحتهم لضعف الكبد لديهم، ولكن ثبت عند استعماله في جامعة بولونيكا بإيطاليا أن للعسل تأثيرا مقويا لمرضى الكبد، سواء استعمل بمفرده أو مع الأدوية الأخرى. ويرجع ذلك التأثير كما يذكر يويش إلى تركيب العسل الكيميائي والبيولوجي، فلقد ثبت أنه بالإضافة إلى كونه طعاما لخلايا الجسم وأنسجته، فإن الجلوكوز يزيد مخزون الكبد من السكر الحيواني وينشط عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة، ويقوم الكبد بعمل المرشح فيكون ترياقا لسم البكتيريا، والجلوكوز يزيد أثر الكبد من هذه الناحية، وبذلك تزيد مقاومة الجسم للعدوى، وهذا هو السبب في استعمال الجلوكوز، وهو أهم مكونات العسل على نطاق واسع للحقن في الوريد. ويذكر يويريش أن المريض سين أصيب بالتهاب الكبد، ونظرا لما يعانيه من ضعف شديد وقيء متواصل وألم في مكان الكبد، فقد لزم الفراش وألزم باتباع نظام قاس في التغذية، وأعطي علاجا طيبا، ولكن كل هذا لم يجد نفعا، فصمم على استعمال العسل وهو علاج شعبي، وبسرعة شعر من إثر تناوله بشفائه من المرارة وتوقف الألم، وظل صحيحا بعدها. ويذكر الطب الشعبي أن عصير الليمون مع العسل وزيت الزيتون يفيد كثيرا في حالات أمراض الكبد والحويصلة المرارية. أثر العسل على البنكرياس. كما هو معلوم يقوم البنكرياس بإفراز أنزيمات خاصة لتحويل السكريات الصناعية إلى نشا حيواني يمكن للجسم الاستفادة منه عند الحاجة، فإذا زادت كمية ما يتناوله الإنسان من هذه السكريات الصناعية فإن ذلك يتطلب المزيد من إفرازات البنكرياس، مما يؤدي إلى إجهاده، وقد يفشل في أداء مهمته داخل الجسم، وهذا يؤدي لا محالة إلى مرض البول السكري. استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز العصبي. العسل علاج للأرق. قديما استعمل العسل لعلاج الأرق، وأوصى بذلك الرئيس ابن سينا، وفي كتاب الطب الشعبي يؤكد الدكتور جارفيس على أهمية العسل في علاج الأرق، فيقول: ربما لا تنام في الليل إلا بصعوبة، وقد تصحو من نومك مرارا أثناء الليل، إذا كان الأمر كذلك فجرب العسل، فهو مسكن لطيف للجسم ومن أفضل الوسائل للنوم. وبما أنه سبق للنحلة أن هضمته في جسمها فلم يبق من حاجة لهضمه في أجسامنا، إذ يصل بعد 20 دقيقة من تناوله إلى الدم مباشرة. ولا يعرف الطب الشعبي من طريقة لمكافحة الأرق أفضل من الخليط التالي: 3 ملاعق صغيرة من الخل، خل التفاح، لفنجان واحد من العسل. ضع هذا الخليط في وعاء زجاجي صغير ذي فتحة واسعة يسهل الغرف منها بالملعقة الصغيرة، وضع الوعاء جاهزا دائما في غرفة النوم، وخذ منه كل مساء عند النوم ملعقتين صغيرتين. وإذا لم يأتك النوم بعد ذلك خلال نصف ساعة فخذ بعد ساعة واحدة على الأكثر ملعقتين أخريين من خليط العسل، وكرر ذلك في الحالات المستعصية جدا من برهة لأخرى. وكذلك إذا استيقظت ليلا من النوم واستعصت عليك العودة ثانية فخذ ملعقتين صغيرتين من خليط العسل أيضا، وهذا أفضل بكثير من الأدوية المنومة لأنه يتفق وحاجات الجسم الطبيعية، ويمكن استخدامه بدون تحديد لأنه خال تماما من كل ضرر. والعسل الصافي بمفرده وسيلة فعالة لجلب النوم، ولكن الطب الشعبي يعتقد أن مزجه مع الخل يقوي فعاليته وتأثيره. إن العسل أفضل منوم على الإطلاق، فليأخذ العسل كل من لا يستطيع النوم عند بداية الليل أو يستيقظ من نومه ولا يستطيع العودة بعد ذلك إليه، وكل من يأخذ ملعقة من العسل يوميا مع طعام العشاء يرى بعد قليل أنه أصبح تواقا لاستقبال ساعة من النوم، وأن عليه أن يقاوم النعاس إذا اضطر لسبب من الأسباب تأخير موعد نومه المعتاد، كما يتضح له في الصباح أن النوم كان قد راوده بمجرد تمدده في الفراش. وإذا تعذر الحصول على الخل فإنه يمكن استخدام الماء الدافئ بدلا منه مع عصير الليمون، حيث يعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ ويذاب فيه ملعقة من العسل. تأثير العسل على الأعصاب والمفاصل: كثيرا ما يعتري الإنسان تقلصات في بعض عضلاته، فقد تطرأ هذه التقلصات على الجفون أو زاوية الفم، وهذه يمكن إزالتها والتخلص من إزعاجها كما أوصى بذلك الدكتور جارفيس، بأخذ ملعقتين صغيرتين من العسل مع كل وجبة طعام، فتزول الاختلاجات عادة بعد أسبوع واحد من تعاطي العسل. وكذلك تزول بعد أسبوع من تعاطي العسل تشنجات العضلات التي تظهر من حين لآخر، وعلى الأخص أثناء الليل في عضلات الساق والقدم، ولكنه يستحسن في هذه الحالات الاستمرار في تعاطي العسل بعد زوال الأعراض، وذلك للحيلولة دون النكسة وعودة التشنجات من جديد. والعسل علاج ناجح لعلاج آلام المفاصل، يقول الدكتور جارفيس: وما زلت أذكر ذلك الوجه المملوء بالسرور لمعلمة عندما كانت تروي لي كيف شفيت من التهاب مفاصلها باستعمال العسل. كانت قد استسلمت لآلام المفاصل كقدر محتوم بعد أن عجزت عن التخلص منها بمختلف الأدوية، فنقلت إلى منطقة أخرى تدرس في إحدى مدارسها، وأقامت فيها عند أسرة مزارع لا تستعمل لتحلية الأطعمة والمشروبات سوى العسل، وبعد سنة من إقامتها شفيت من الالتهاب في مفاصلها وزالت عنها جميع الآلام. وفي مستشفى لويل الإيطالية استعمل الدكتور برونو بيزي المحلول العسلي 40% المسمى أركوزيو، وهو معامل بطريقة خاصة لتخليصه من الشوائب للحقن في الوريد، للحقن في الوريد في عيادات الأمراض العصبية للاستيقاظ من النوم وسرعة النشاط والحيوية، فوجده أفضل من الحقن المساوية له في مادة الجلوكوز، ويبدو أن تمثله أفضل في مجموعة المراكز العصبية المتأثرة باليقظة، ويحقق زيادة لا بأس بها ومستمرة في الجليوكوجين للقسم العضلي من القلب. ويبدو أن الأركوزيو يحتوي على الخلاصات التي تسهل استفادة الأعضاء من الفيتامينات. وفي علاج التوتر العصبي المصحوب بضيق في التنفس وتزايد ضربات القلب. جرعات العسل العلاجية. يقول الدكتور يويريش: للأغراض العلاجية يستحسن أخذ العسل كمحلول في الماء، لأنه بهذه الصورة يسهل امتصاص مكوناته ووصولها إلى مجرى الدم، حيث تنقل إلى أنسجة الجسم وخلاياه. وقد دلت المشاهدات على أن أحسن جرعة يومية للشخص البالغ هي 100 إلى 200 جرام على الأكثر، ويجب أن تؤخذ بالطريقة الآتية: من 30 إلى 60 جرام في الصباح، من 40 إلى 80 جرام في الظهر، من 30 إلى 60 جرام في المساء. ويجب أن يؤخذ العسل إما قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين، أو بعده بثلاث ساعات. أما الأطفال فيجب أن يأخذوا ملعقة شاي 30 جرام من العسل في اليوم، ويستمر برنامج العلاج بالعسل لمدة 2 شهر. استعمال العسل في علاج أمراض العين. يفيد العسل في علاج التهابات الجفون والملتحمة والقرنية، وقد عمل منه مرهم أضيف إليه 3% سلفات، واستعمل في علاج قرح القرنية البطيئة الالتئام، وكانت النتائج مذهلة. وفي حالات كثيرة عولجت التهابات القرنية وتقرحاتها بالعسل غير المخلوط بشيء، وكانت النتائج ممتازة. ويعلق يوريش في كتابه العلاج بعسل النحل على ذلك، فيذكر هذا المثال: تعثر رجل عمره 33 سنة وهو يحمل وعاءين مليئين بالماء الساخن، فاحترق بدرجة سيئة، لدرجة أن الجلد على الجانب الأيمن من وجهه تقشر وتورمت أجفان العين اليمنى، وأصبحت الملتحمة حمراء مؤلمة جدا، وعلى الجانب الأيمن من العنق ظهرت البثور في عدة أماكن، وفي كل مكان آخر تقشر الجلد، وكان الكف الأيمن محمرا جدا بكامله، وظهرت البثور في أماكن مختلفة منه، وكان الذراع كذلك محمرا، وكان المريض يشعر بآلام فظيعة في الوجه والعين، وكان يشكو من الصداع والطنين في أذنيه، وكان ضعيفا ونبضه مرتفعا. خف الورم من أجفان العين، واستعاد المريض القدرة على فتح وإغلاق عينيه، وأمكن ملاحظة كرة العين، وقد احمرت الملتحمة في ركن منها، واستمر العلاج بالعسل. وفي اليوم 6 شفيت كرة العين تماما، وسقطت القشور والطبقة الحمراء الرفيعة من الجفون، وهبط الورم من الأجفان. ويذكر أن الدكتور ميخايلون يستعمل عسل الكافور في مراهم لعلاج التهاب الجفون والملتحمة والقرنية وتقرح القرنية وأمراض أخرى. وطريقة الحصول على عسل الكافور الآتي: تؤخذ أوراق شجرة الصمغ الأزرق يوكالبتس، ثم تقطع وتوضع في إناء بغطاء، تترك في مكان دافئ لمدة 24 ساعة، ثم يصب النقيع في إناء آخر ويضاف إليه العسل، ولجعل النحل تحضر العسل منه يوضع النقيع الحلو في الخلايا. ويذكر أنه استعمل العسل أولا في مرهم 3% سلفيدين بدل البرافين السائل، وبسرعة أمكن ملاحظة أن العسل وحده دواء ناجع وكمنشط لالتئام الجروح، فإن مرهم السلفيدين بالعسل قد أعطى نتائج ممتازة في علاج القروح البطيئة الالتئام الموجودة بالقرنية. وقد أدى استعمال المرهم إلى إيجاد تحسن ملحوظ في المرضى الذين يعانون من التهابات خطيرة في القرنية بعد أن جرب محلول 30% من البوسيد ومرهم سلفيدين بزيت البرافين ولم يجد نفعا، وقد عولجت عدة حالات من التهاب القرنية وتقرحها بالعسل غير المخلوط بشيء، وجاءت النتائج طيبة جدا. ويبرهن يوريش على صحة ما يقول فيذكر هذه الحالة: المريضة دال أدخلت العيادة نتيجة التشخيص بوجود التهاب في القرنية مع انتكاسات غالبة وبقع معتمة قديمة وأضرار جديدة للقرنية، وقبل أن تؤخذ إلى قسم أمراض العيون كانت المريضة تحت العلاج لمدة طويلة بأقاطير مختلفة وبدون جدوى. وبعد استعمال مرهم العسل ذابت البقع المعتمة الجديدة بسرعة وقلت عتومة البقع القديمة، وبعد 16 يوما تحسن بصرها من 4/10 إلى 1، وقد وجد أن العسل دواء ناجع ضد التقرح الدرني للقرنية، وقد استعمل العسل بنجاح في نفس العيادة لمعالجة التهاب القرنية الناشئ عن الجير. استعمال العسل في علاج أمراض الفم والأسنان. في معرض حديثنا عن استخدام العسل في علاج الجروح رأينا مدى أهمية العسل في علاج تقرحات الفم. أما بالنسبة للأسنان فإن العسل يلعب دورا أساسيا في نموها وحمايتها، فإذا تناول الإنسان السكر الصناعي فإنه يتحلل في الفم بفعل البكتيريا، ويؤدي ذلك إلى وجود أحماض أهمها حمض اللبنيك، وهذا يؤدي إلى نقص الكالسيوم بالتدريج من الأسنان، في حين العسل على النقيض من ذلك كما يقول يوريش، فهو من المضادات الحيوية القوية وهو قلوي التكوين وبالتالي يعقم الفم. ويمكن القول أن العسل يؤثر تأثيرا طيبا على الأسنان، ومنذ زمن طويل كان الطب الشعبي ينصح باستعمال غرغرة للفم مكونة من محلول 10-15% من العسل في الماء في حالات أمراض الفم والحنجرة المختلفة. وقد أجريت تجارب أخيرا على الكلاب الصغيرة لمدة 7 أشهر بإضافة سكر القصب إلى غذاء طائفة منها، والجلوكوز إلى غذاء طائفة ثانية، والعسل إلى غذاء طائفة ثالثة. وعند تشريحها وجد أن الطائفة الثالثة التي أضيف العسل إلى غذائها كانت أحسن حالا من غيرها، خاصة في نمو العظام والأسنان. العسل ومرضى السكر. ثبت من تجارب عديدة أن مرضى السكر تنخفض نسبة السكر في دمائهم فتصبح كما في الأشخاص الأصحاء إذا تناولوا العسل، ولا يمكن تعليل هذه الحالة إلا بوجود مادة مؤكسدة في العسل تجعل تمثيل سكره أكثر سهولة في الجسم فلا يظهر بنسبة مرتفعة في الدم. ومما يساعد على تمثيله كذلك احتواؤه على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، وقد ثبتت فائدة العسل إذا كان مرض البول السكري لا يرجع إلى انعدام الأنسولين تماما، وإنما يرجع إلى صعوبة تنبيه الخلايا التي تفرزه في الدم. وفي هذه الحالة تعمل الملعقة الصغيرة من العسل على زيادة سريعة وكبيرة في سكر الدم، مما يؤدي إلى تنبيه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين، إلا أنه يجب على مريض السكر القيام بعمل تحاليل للدم قبل تناول العسل وبعده لتحديد الكمية المسموح بها تحت إشراف الطبيب. استعمال العسل في علاج قرحة المثانة. من أحدث الأبحاث في هذا المجال تلك التي نشرتها جريدة الأهرام في عددها الصادر في 22 من الشهر 1985، ومما جاء فيه من الأبحاث التي أجريت على استخدام العسل في علاج الأمراض ما تم بمستشفى الحسين الجامعي بعلاج 40 مريضا بقرحة المثانة البلهارسية السطحية المزمنة تحت إشراف الدكتور فاهم عبد الرحيم أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بطب الأزهر. فبإعطاء المرضى ملعقة كبيرة من عسل النحل بالفم يوميا بتركيز 80% لمدة شهرين دون إعطاء أي أدوية لعلاج البلهارسية لوحظ انخفاض حدة الشكوى بعد بداية العلاج بحوالي أسبوعين. ففي حالة الحرقان أثناء التبول انخفضت بنسبة 44% مقابل 100% من الحالات، واختفى استمرار الحرقان بعد التبول بنسبة 32% مقابل 88% من الحالات، فضلا عن اختفاء حالات ألم مجرى البول الخارجي. أما بالنسبة للبول الدموي فقد انخفضت أعداد كرات الدم الحمراء، حيث وجد أن نسبة الحالات التي وجد بها أقل من 10 كرات دم حمراء 68% مقابل 36% قبل العلاج، واختفت تماما الحالات التي توجد بها أكثر من 100 من كرات الدم الحمراء، وأيضا اختفت الخلايا الصليبية. كما أن قرحة المثانة البلهارسية قد اختفت بعد العلاج في 56% من الحالات. العسل والأطفال. من الأمور الثابتة أن لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل الرضيع، ولكن هذا المصدر الغذائي الطبيعي كثيرا ما يصبح غير كاف عندما يكبر الطفل، سواء من حيث الكمية أو من حيث الكيفية، وعندئذ يعمد إلى استعمال حليب البقر لتعويض هذا النقص أو ليحل محل لبن الأم، ويحل هذا الحليب ليتناسب مع متطلبات الرضيع بالسكر، ويستعمل لهذا الغرض عادة سكر العنب وسكر الشعير. وقد أظهرت النتائج الحديثة أن العسل في الواقع أفضل من الاثنين معا، هكذا يذكر الدكتور جارفيس في كتابه الطب الشعبي، ثم يقول: وهكذا يصبح الطبيب مسؤولا عن انتقاء غذاء للطفل الصغير يتناسب مع حاجاته، وبعض الأطفال حساسون جدا فيجب الحذر معهم في انتقاء الغذاء، فإذا ما صرف النظر عن لبن الأم يصبح حليب البقر محلى بوسائل خاصة ودرجة معينة هو القاعدة الأساسية لتغذية الرضيع. والتحلية كثيرا ما تكون هي الصعوبة الكبرى في الموضوع، وأفضل أنواع التحلية كان بالعسل حيث تتقبله معظم أجسام الأطفال تقبلا حسنا، وهو فضلا عن حلاوته يحتوي على كمية قليلة من البروتين، كما يحتوي على أنواع كثيرة من المعادن التي تتمم ما يوجد منها في الحليب. والعسل في نفس الوقت مطهر للأمعاء وملين لطيف، وأهم مميزاته أنه يجهز جسم الطفل بجميع ما يحتاج إليه من أنواع المعادن لاستمرار نموه. ويمتاز العسل على جميع أنواع السكر الأخرى بأنه لا يرفع نسبة السكر في الدم إلى مستوى أعلى مما يتحمله الجسم. لقد كان الإنسان يستعمل العسل في حياته اليومية منذ أقدم العصور، فكانت حياته كلها قوة ونشاطا، ومع تقدمه في الحياة المدنية قلت أهمية العسل في نظره وأصبح يعاني الضعف والأمراض. إن العسل مادة طبيعية لم يطرأ عليها أي تغيير صناعي، وهو مكون من نوعين هما أسهل أنواع السكر، قابلية للهضم وملائمة للجسم، لذلك فإنه من المستغرب حقا أن لا يعم استعماله على نطاق واسع، وعلى الأخص في تغذية الأطفال الرضع. وأفضل نسبة لاستعمال العسل في تغذية الأطفال هي مقدار ملعقتين صغيرتين منه لكل 200 إلى 250 سنتيمتر مكعب من الغذاء الحليب. تزداد هذه الكمية بمقدار نصف ملعقة صغيرة في حالات الإمساك، وبعكس ذلك بمقدار نصف ملعقة صغيرة في حالة الإسهال. والرضع الذين يغذون بالعسل لا يصابون بالمغص المعوي إلا نادرا، لأن السرعة التي يمتص بها العسل لا تترك مجالا لحدوث التخمر في الأمعاء. وهذه بعض الحالات المرضية التي يتعرض لها الأطفال، وأثبت العسل نجاحا كبيرا في علاجها. الوقاية من كثير من أمراض الأطفال. يذكر الدكتور يوريش أن مجموعة من الأطفال عددها 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3.5 والست سنوات، وكانوا يتناولون العسل بصورة منتظمة لمدة 6 أسابيع في روضة الأطفال تحت إشراف الدكتورة زور كوفا. وأصيب بعض الأطفال بالحصبة والتهاب الغدد النكفية. وقد لوحظ أن الأطفال الذين أصيبوا في فترة تناول العسل اتخذ المرض معهم دورة هينة لينة دون مضاعفات. وفي أثناء 6 أسابيع التي أعطي فيها الأطفال العسل تحسنت صحتهم إلى حد كبير، وأضحوا مرحين مملوئين بالحيوية، وتحسن سلوكهم ونومهم، وزاد وزن الجميع، وكان متوسط الزيادة في الأسبوعين الأولين من العلاج بالعسل 2 كيلوغرام رغما عن قيد الصيف. ولم تكن هناك أي حالة ديزنتريا أو غيرها من أمراض القناة الهضمية. الإسهال المعدي. لقد كانت النتائج التي حصل عليها الدكتور جولب أشد إقناعا بفعالية العسل في علاج الإسهال السام المعدي، حيث كان سير المرض أقل ضراوة والشفاء أسرع. وكانت ملاحظاته التي قام بها في عيادة طب الأطفال في المعهد الطبي في نيبرو بتروفسك على أن إضافة العسل إلى غذاء الأطفال لا يسرع فقط بشفائهم، بل يزيد كذلك من وزنهم. الديزنتاريا. يذكر الدكتور يوريش أيضا أنه من خبرة ترتياك ومعاونيه في علاج الديزنتاريا بالعسل، ورد القول بأنه في حالة الديزنتاريا الخطيرة لم تكن النتائج ملحوظة باستعمال العسل، ولكن في الحالات الخفيفة فإن العسل ينظم عملية التبرز ويؤثر تأثيرا طيبا على مجرى المرض. ولم يظهر في مراد المرضى الذين يتناولون العسل أي دم، وكانوا على العموم يشفون بسرعة. والعلاج بالعسل يخفف من سير الديزنتاريا المزمنة ويساعد على الشفاء العاجل. العسل وتحسين نسبة الهيموغلوبين في الدم. يستفيد الطفل من العسل أكثر من السكر الأبيض، فإن السكر الأبيض لا يزيد على كونه نشويات عالية القيمة الحرارية، بينما يحتوي العسل على مواد كيماوية وبيولوجية لها أهميتها. ومن بين هذه المواد حمض الفوليك الذي يعمل على تحسين الدم بزيادة كرات الدم الحمراء ويرفع نسبة الهيموغلوبين. ويذكر يوريش أنه في بعض معاهد الأطفال أدخل العسل في نظام التغذية، فكانت نسبة الهيموغلوبين في دم أحد الأخوين والذي لم يعط عسلا تزيد بنسبة 4% خلال 40 يوما من بقائه في المصحة، على حين زارت النسبة في دم أخيه الذي أعطي العسل بنسبة 13%. إن امتزاج سكر العسل الجلوكوز والفركتوز بالأحماض العضوية والزيوت الطيارة وغيرها من المواد الهامة في العسل يقوي الشهية وينشط الهضم. التلون اللا إرادي في الفراش. من المشكلات الكبرى أن يستمر الطفل بعد سن 3 يتبول في فراشه، وهذا أمر مزعج ليس للطفل وحده بل لجميع أفراد العائلة. يقول الدكتور جافيس إن الطفل في الحالات الطبيعية يمكنه أن يسيطر على مثانته قبل نهاية 2 سنة من عمره، وبعد 4 أشهر من ذلك يستطيع أن يحتفظ ببوله طيلة الليل. وبعض الأطفال يبولون في فراشهم في الساعات الأولى من النوم، والبعض الآخر في ساعات الصباح المبكرة، وبعضهم يصحو من نومه بعد التبول، وبعضهم الآخر يظل نائما دون أن يشعر بأي إزعاج. ولكنهم في الغالب يحلمون قبيل التبول أو أثناءه أحلاما متحركة يثيرها امتلاء المثانة عندهم، أي أن ضغط البول في المثانة لا يوقظهم من نومهم. وللوقاية من حدوث التبول في الفراش يجب أن يعتاد الطفل من السنة الأولى من عمره الجلوس على القصرية لحمله على التبول، وذلك في أوقات معينة، مثلا عند الاستيقاظ في الصباح وبعد كل وجبة طعام، في البداية بعد كل 3 ساعات، ثم بعد ذلك كل 4 ساعات، ثم تزداد هذه الفترة بازدياد طاقة المثانة على الاستيعاب والتحمل. وفي نهاية السنة الثانية عادة يصل الطفل إلى درجة من السيطرة على مثانته تمكنه من الإخبار بحاجته إلى التبول. ولكن كيف تعالج حالات التبول في الفراش؟ لعلاج هذه الحالات، وكما يقول الدكتور جارفيس، فإننا نحتاج إلى دواء يمتص الماء ويحتفظ به وله تأثير مسكن على جسم الطفل، كما يجب ألا يكون في استعماله ضار، سواء استعمل لمدة طويلة مستمرة أم استعمل في فترات متقطعة لمدد طويلة أو قصيرة حسب اللزوم. وقبل هذا كله يجب أن يستسيغه الطفل ويتقبله بكل ارتياح. والطب الشعبي عرف أن هذه الشروط كلها متوفرة في العسل، فالعسل يستطيع أن يمتص رطوبة من الهواء ويكثفها، وسكر الفواكه في العسل له ما لكل سكر من خاصية امتصاص الرطوبة، وهذا يمكن ملاحظته في المعجنات المصنوعة بالعسل، فهي لا تجف وتظل طرية ولذيذة الطعم. وإن أريد للعسل أن يحتفظ بهذه الخاصية فلا يجوز وضعه في الثلاجة أو في أي مكان آخر شديد البرودة أو الرطوبة، بل يخزن في أوان محكمة السد وأمكنة جافة ومعتدلة الحرارة. وبفضل خاصية امتصاص الرطوبة هذه يمتص العسل الماء في جسم الطفل ويحول دون تلومه أثناء الليل في الفراش. لنفترض أن ولدك يمول ليلا في فراشه، فما هي الإجراءات التي يوصيك الطب الشعبي باتخاذها؟ أعطي ولدك ملعقة صغيرة من العسل قبل النوم مباشرة، وهذه تؤثر باتجاهين، أنها تسكن الجهاز العصبي عند ولدك كما أنها تمتص في جسمه الماء كما ذكرنا، وتحتفظ به طيلة مدة النوم، وبهذا تستريح الكلى أيضا. وستعرف مع الوقت بالتجارب اختبار الوقت الذي يجب عليك فيه اللجوء إلى العسل، إذ تتعرف على الأحوال التي تحمل الطفل على التبول في فراشه، فمثلا بعد أن يكون قد لعب ألعابا مثيرة أو شرب الكثير من المرطبات، ففي مثل هذه الحالات أعطيه ملعقة صغيرة من العسل في المساء قبل ذهابه إلى النوم. العسل والرياضيون. كتب ليود بريسال من كلية الألعاب الرياضية مقالا في مجلة النحل الأمريكية يشرح فيه فوائد العسل القيمة خاصة لمن يمارسون الألعاب الرياضية. يقول: لقد بدأنا دراساتنا وأبحاثنا العلمية بالتعرف إلى الغذاء المثالي لزيادة القوة والطاقة في ممارسة الألعاب الرياضية وللاستجمام بعد الإجهاد الرياضي، وكان علينا أن نفحص جميع أنواع الأغذية والمشروبات لنهتدي إلى الأصلح منها. ونتيجة لتحاليل كثيرة اتضح ما يلي: أن العسل بقدر ما أمكن قياسه يمنح بشكل مثالي الطاقة المطلوبة التي يحتاج إليها اللاعب الرياضي في تهيئة نفسه لمجهود أقوى وتحمل لمثابرة أطول مع استجمام سريع بعد الإجهاد. أن الكمية المطلوبة من العسل لهذا الغرض صغيرة نسبيا بفضل العدد الكبير الذي يحتوي عليه من السعرات الحرارية. يتقبل الرياضيون العسل بفضل طعمه الحلو اللذيذ أكثر مما يتقبلون غيره من الأغذية. يتحمل الجسم من العسل كميات أكبر مما يتحمل من أي نوع من أنواع المأكولات والأشربة التي استعملناها في دراساتنا وأبحاثنا. يمكن استعمال العسل على وجوه متنوعة بإضافته إلى أنواع عديدة من المأكولات والمشروبات مما يجعل استعماله سهلا ومحببا. العسل غذاء طبيعي صاف خال من الجراثيم والمواد المثيرة، ولهذه الأسباب كلها نوصي باستعمال العسل في كل وجبة طعام قبل المجهود الرياضي المرتقب، كذلك بعد القيام بهذا المجهود، كغذاء متوسط أثناء القيام بالمجهود، كجزء من الغذاء اليومي المعتاد وعلى الأخص في فطور الصباح، لأنه يمنح الطاقة اللازمة للقيام بالأعمال اليومية ويسد النقص فيها، لتحلية المأكولات وللأكل مع الخبز بمزجه مع الفواكه المطبوخة واللبن الرائب وغير ذلك من الحلويات بوجه عام بديلا عن أنواع السكر الأخرى. كما يذكر الدكتور جارفس أنه إذا أعطي العسل بعد الإجهاد من الألعاب الرياضية استجم اللاعب واستعاد قوته بسرعة أكثر، بحيث يستطيع استئناف العمل بعد قليل من الاستراحة. وهذا الاختبار يحملنا على توصية الهواة الذين يلهون أنفسهم في التدريب والتمرين ثم يذهبون بعد ذلك لتأدية أعمالهم اليومية التي تفرضها عليهم مهنهم الخاصة. إننا نشدد على هؤلاء باستعمال العسل بعد الانتهاء من عملهم الرياضي. وقد دلت التجارب أيضا على أن طلاب الجامعة يستوعبون دروسهم بسهولة أكثر إذا استعملوا العسل، لأنه يعوضهم ما فقدوه في الدرس من قوى الجسم والفكر. وإذا أعطي اللاعب العسل في فترة الاستراحة بين أشواط الهوكي وكرة السلة أو كرة القدم، فإنه يشعر بحيوية ونشاط أكثر في الشوط الثاني، وينخفض شعوره بالإجهاد الشديد المرهق. إن استعمال العسل المستمر 12 ملعقة إلى 16 ملعقة صغيرة في اليوم موزعة على وجبات الطعام وقبل النوم يحول دون هبوط الوزن نتيجة للإجهاد في ممارسة الألعاب الرياضية. وإذا كان على الرياضيين أن يحافظوا على أوزانهم باتباع نظام غذائي معين تفرضه الألعاب نفسها، فإن ملعقة صغيرة من العسل تؤخذ بعد وجبة الطعام تعطي الشعور بالشبع وتخفف مشاق تحمل هذا النظام الغذائي الخاص، وتزيد الشعور بالقوة في نفس الوقت. وبناء على تجارب استمرت 4 سنوات نستطيع أن نؤكد دون أي تحفظ أن العسل مصدر مثالي للقوة ومجدد لها. لذا فإننا نوصي جميع الرياضيين وكل من يود الاحتفاظ بقوى جسمه ونشاطه على المستوى العادي أن يستعمل العسل في غذائه. العسل وصحة وجمال البشرة. ونحن هنا نحذر المرأة من استعمال مساحيق وكريمات التجميل المتداولة الآن بكثرة، لما لهذه المساحيق من ضرر بالغ على البشرة. والمرأة العاقلة هي التي تحافظ على جمالها لا لساعة واحدة فقط، وإنما تحافظ على جمالها طول حياتها. ولا شك أن البعد عن الكيماويات والمواد الكاوية التي تحتويها المساحيق والكريمات تفقد البشرة حيويتها ونضارتها. وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى العسل، به نتغذى ونتداوى ونتجمل. والعسل مصدر من مصادر الجمال منذ القدم، فهو يغذي الجلد ويزيده بياضا ونعومة ويقيه من الميكروبات، ولم لا وهو الحافظ الأمين. وفي اليابان تستعمل النساء محاليل يدخل فيها العسل لغسيل الأيدي، وفي الصين تعمل عجينة من العسل المخلوط بمسحوق بذور البرتقال لترويق البشرة، وكذلك تعمل عجينة من العسل ومسحوق اللوز وبذور الخوخ والمشمش لتنعيم الأيدي. ويستعمل لنفس الغرض مخلوط من العسل وصفار البيض وزيت اللوز. وإلى حواء نسوق هذه الطرق لعمل قماع من العسل لجمال بشرتها. قماع العسل مع عصير الليمون وخميرة الخبز، فلكل من هذه المواد فائدته في البشرة. فالخميرة تقضي على جفاف البشرة وتحرك الدورة الدموية في الوجه، والعسل يرطب البشرة وينعمها. أما الليمون فهو يحتوي على حامض قابض للبشرة بما فيها من إفرازات دهنية تتراكم معها الأتربة فتشوه جمال الوجه. ولعمل هذا القناع أذوب الخميرة في ماء دافئ حتى يصبح لديك ما يشبه العجينة، ثم أضيف نصف ملعقة من العسل بعد خلط المقادير جيدا، ثم ضع الخليط جيدا على بشرتك مع تجنب وضعه في منطقة العين، ثم استرخي لمدة 5 دقائق حتى يجف القناع. ثم عصري نصف ليمونة في إناء عميق وبللي قطعا من القطن وضعيها على وجهك. انتظري 2 أو 3 دقائق ثم اغسلي وجهك بماء فاتر ثم بماء بارد. يكرر هذا القناع كل أسبوعين بعد تنظيف البشرة جيدا. قناع العسل واللبن للبشرة الجافة يمكن عمل مزيج من العسل مع اللبن أو قطع صغيرة من قشرة اللبن الزبادي. ادهني بشرة الوجه واليدين بالمزيج. يشطف الوجه بعد 20 دقيقة بالماء الدافئ والصابون. بعد ذلك مرري قطعة مبللة بماء الورد على بشرتك، ستصبح البشرة ناعمة. قناع العسل ودقيق القمح للبشرة الجافة. يصنع قناع من 40 جراما من العسل و25 جراما من دقيق القمح و10 جرامات من الماء. ينظف الوجه بالماء البارد ثم يوضع عليه كمادات دافئة لمدة 3 دقائق. يصنع قناع من الشاش المفصل بحجم الوجه به فتحات للفم والأنف والعينين. ينشر المخلوط على الوجه فوق قناع الشاش لمدة 20 دقيقة ثم يمزع. تكرر الكمادات الدافئة 2 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء. قناع العسل ودقيق القمح والبيض. يضاف إلى دقيق القمح صفار بيضة وملعقة صغيرة من العسل، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ويستعمل كالقناع السابق. قناع العسل والكحول. ويتكون من 100 جرام عسل و25 جرام كحول و25 جرام ماء. يمزج الخليط جيدا وينشر كطبقة رقيقة فوق الوجه بعد تنظيفه، ويترك لمدة 1/4 ساعة ثم يزال القناع بالماء الدافئ. قناع العسل والجلسرين. ويتكون من ملعقة صغيرة من العسل ومثلها جلسرين ومثلها زلال البيض، يغطى الوجه بالمخلوط كما في القناع السابق. لتشقق الشفاه والجلد. لعلاج ذلك يمكن استعمال دهان مكون من 30 جرام عسل و30 جرام عصير ليمون و15 جراما ماء كولونيا. سم النحل. ألم تلسعك النحلة يوما؟ ألم تشعر بألم شديد نتيجة ذلك؟ إن جهاز اللسع في شغالة النحل، وهو الذي يوجد في مؤخرتها، يحتوي على حويصلة بها كمية من السم تعرف باسم سم النحل. وهذا السم يدخل جسم الإنسان يسبب له الألم والحرقان الذي يشعر بهما. ما هو سم النحل؟ يقول الدكتور محمد البني استاذ تربية النحل بجامعة عين شمس: سم النحل سائل شفاف يدف بسهولة حتى في درجة حرارة الغرفة. رائحته عطرية لاذعة وطعمه مر ووزنه النوعي 1,331. به أحماض الفورميك والإيدروكلوريك والأرثوفوسفوريك والهستامين والكولين والتربتوفان والكبريت ومواد أخرى. والخاصية العلاجية لسم النحل قد يعود سببها إلى وجود فوسفات المغنيسيوم التي تكون 0.4% من الوزن الجاف والكبريت. بالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت آثار النحاس والكالسيوم في رماد سم النحل. وكذلك يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات والزيوت الطيارة والتي تتبخر في عملية التجفيف. ويعتقد بعض الباحثين أن هذه زيوت الطيارة هي التي تسبب الألم عند اللسع، وتتغير خواص السم بالتسخين، ولكنه لا يتأثر بالتبريد أو التثليج. تأثير سم النحل على الكائنات الحية. يذكر الدكتور يوريش في كتابه العلاج بعسل النحل أن سم النحل واحد من أقوى المطهرات الفعالة، وقد ثبت أن محلول سم النحل في الماء بنسبة 1:50,000 معقم. وقد لوحظ أن الحيوان الميكروسكوبي ذا الأهداب المعروفة باسم ماراميسيوم يموت فورا في محلول 1:10,000 من سم النحل، ويموت في فترة لا تتجاوز نصف دقيقة في محلول 1:50,000. ولكن إذا انخفض التركيز من 1:50,000 إلى 1:60,000 فإنه ينشط عملية الانقسام، ومن هذا يتضح أن اختلاف تركيز المحاليل المحتوية على سم النحل يؤدي إلى اختلاف أثرها البيولوجي. لذلك قال أحد الباحثين الروس إن سم النحل القريب المنال يستحق من العناية في صناعة الطب اهتماما لا يقل عن اهتمامه بالمضادات الحيوية. تأثير سم النحل على الإنسان. عندما تلدغ النحلة الإنسان فإنها تدخل نقطة شفافة في جسمه. هذه النقطة هي سم النحلة الذي نقصده، ولهذه النقطة أثرها السريع. ومن الأشخاص من يبدو عليه حساسية سريعة لسم النحل، ومنهم من لا يتأثر بذلك. وعموما فإن أشد الناس حساسية لسم النحل الأطفال وكبار السن، ويستطيع الشخص السليم أن يتحمل 5-10 لسعات في وقت واحد، ولا يبدو عليه أي أثر للحساسية سوى بعض الآثار الظاهرة كالألم في مكان اللسع واحمرار في الجلد. بينما تظهر أعراض التسمم ضيق في التنفس وسرعة في نبضات القلب وزرقة في اللون إذا بلغ عدد اللسعات 200-300. أما إذا وصل العدد إلى 500 لسعة في وقت واحد أدى ذلك إلى الموت نتيجة إصابة الجهاز التنفسي بالشلل. ومن الناس من يكون لديه حساسية شديدة لسم النحل، فبمجرد لسعة واحدة يصاب بالصداع وارتفاع في درجة الحرارة والقيء والإسهال وغير ذلك. سم النحل شفاء. جرت أبحاث جديدة كثيرة على سم النحل واستعمالاته في العلاج، وقد جاءت معظم هذه الأبحاث بنتائج ممتازة. وقديما وكما يذكر التاريخ فإن الشار الكبير وإيفان الرهيب شفيا من مرض النقرس بلدع النحل. علاج الحمى الروماتيزمية. يصف يوريش بعض حالات الحمى الروماتيزمية والتي عولجت بسم النحل، فيقول: في عام 1935 سقط فاء صريع الحمى الروماتيزمية، ولم ينفع معه علاج الطب العادي أو الطب الطبيعي. وفي عام 1938 بدأ يربي النحل، فكان في بدرته الشفاء خلال فصل واحد من فصول الصيف، ولم يعد إليه المرض بعد ذلك. وكان تيريتش وهو من أطباء فيينا المشهورين قد أصيب بالحمى الروماتيزمية وشفي بالصدفة بواسطة لدغ النحل. فأثار ذلك اهتمامه بالنحل وبخواص سم النحل، وبدأ باستعماله في علاج المرضى بالروماتيزم. وفي عام 1888 نشر مؤلفا وصف فيه 73 ومئة مريض بالروماتيزم شفوا من مرضهم بلبن النحل. سم النحل والتهاب الأعصاب وآلامها. كما يذكر أنه عام 1934 جرب الدكتور ميروسال ميشيك سم النحل في علاج أمراض الأعصاب، وكان أغلب المرضى الذين يعانون من عرق النساء وآلام الأعصاب في أماكن مختلفة يشكون من الحمى الروماتيزمية، وكانوا قبل العلاج بسم النحل عولجوا بطرق الطب العادي والطبيعي. ويذكر في ذلك المثالين الآتيين: المريض ياء عمره 36 سنة دخل المستشفى في الثاني من شهر أغسطس سنة 1938 يشكو من ازدياد المرض عليه، وهو التهاب وذوع الأعصاب. كما كان يشكو من ألم في الظهر وفي الرجل اليسرى في نصر العصب الوركي. وكان في 21 من فبراير عام 1938 قد رفع ثقلا كبيرا، وعلى أثر ذلك شعر بالألم في الظهر والرجل اليسرى، وكان يعرج في مشيته. وبفحص العمود الفقري باليد ظهرت آلام في منطقة الفقرة القطنية الخامسة، وكانت حركته محدودة وخصوصا إلى الأمام، وحساسية زائدة على طول العصب الوركي في الجهة اليسرى وعرق زائد، وكان البول والدم وسائل العمود الفقري عاديا. وتم العلاج بالحقن تحت الجلد بسم النحل في الأماكن المؤلمة جدا، وبعد 6 حقن زال الألم وسمح للمريض بمزاولة عمله. المريض مين عمره 42 سنة دخل المستشفى في 10 من أغسطس سنة 1938 وكان يشكو من ألم حاد على طول العصب الوركي، وقد ظل مريضا لمدة 3 سنوات وزاد عليه المرض في الأسابيع 6 الأخيرة، وعولج في عيادة خارجية ولم يجد نفعا. والبيانات الموضوعية هي: ألم على طول العصب الفخذي، وانحراف بسيط في العمود الفقري، وألم حين تفحص الفقرة الخامسة القطنية باليد وهو وفي الاتجاه نحو اليمين، وحركة العمود الفقري محدودة، وهبوط في الجهاز الدوري يظهر في تبادل الإحمرار والإصفرار في الجلد، وبرودة الطرف الأيمن. وبالفحص المرملي وأشعة إكس لم يظهر أي تغيير. وبالعلاج بالحقن تحت الجلد بسم النحل في الأجزاء المؤلمة جدا اختفى الألم بعد الحقنة الأولى أو الثانية، وتحسنت الحالة الموضوعية والنفسية إلى حد كبير بعد 3 أو 4 حقن، وتم الشفاء بعد الحقنة الثامنة، وسمح للمريض بالعودة إلى عمله. تأثير سم النحل على ضغط الدم. لسم النحل أثر واضح في تقليل ضغط الدم، وقد برهنت على ذلك التجارب التي أجريت على حيوانات التجارب. فحين حقن الكلب في الوريد بسم نحلة واحدة لوحظ بعض الهبوط في ضغط دمه، وحين حقن بسم 10 من النحل نتج عن ذلك هبوط حاد في ضغط الدم، وسبب هذا الأوعية الدموية الخارجية. وسبب هذا الأوعية الدموية الخارجية بسبب وجود مادة الهستامين، وهي مادة توسع الأوعية الدموية في سم النحل. وقد دلت التجارب على أن قدر الضئيل يصل إلى 1 في 250 مليون من محلول الهستامين يمكن أن يحدث أثرا بيولوجيا. ومن أحدث الأبحاث في هذا المجال ما ذكرته جريدة الأهرام في عددها الصادر في 22 من الشهر العاشر عام 1985. تقول الأهرام: وعن التأثير البيولوجي لسم النحل يقول دكتور إسماعيل مشرف: إنه بحقن الكلاب بثمان مليغرامات من سم النحل انخفض ضغط الدم ثم عاد للارتفاع بعد ذلك، ولكن بدرجة أقل من المستوى الذي كان عليه من قبل. ثم ثبت أن سم النحل ينشط عضلة القلب من خلال التجارب التي أجريت على قلب مفصول لأرنب، حيث زاد معدل الضربات بنسبة 50%، وزادت قوة الضربات بنسبة 150%، ويرجع ذلك إلى إفراز القلب لبعض المواد نتيجة لتأثير سم النحل مثل الهستامين والإدرينالين والهيبارين. وتشير التجارب أيضا إلى أن لسم النحل تأثيرا منشطا على الأمعاء المفصولة، فضلا عن أن التجارب الحديثة أثبتت أن سم النحل ينشط غدة فوق الكلى مما يجعلها تفرز الكورتيزون الذي يؤثر بالتالي في علاج الروماتيزم وبخاصة في التهاب المفاصل. سم النحل وعلاج الإيدز. يعتبر هذا البحث أحدث الأبحاث التي أجريت في هذا المجال، وقد نشرت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر في 23 من الشهر 11 عام 1985 أنه في المركز الدولي الذي عقد في الشهر الماضي في اليابان حول استعمال سم النحل في علاج مرض الإيدز، يقول الدكتور علي محمد علي المدرس بكلية طب عين شمس إن فكرة استعمال سم النحل في علاج مرض الإيدز تعتمد أساسا على رفع المناعة الطبيعية في الجسم عن طريق الوخز بسم النحل، ويتم اللدغ بالنحل باستخدام نحلة واحدة في اليوم الأول ونحلتين في اليوم الثاني، ويزداد العدد بهذا المعدل حتى يتم اللدغ بعشر نحلات في اليوم العاشر. وفي المرحلة الأولى من العلاج يحصل المريض على 55 لدغة، وبعد فترة راحة لمدة 5 أيام يبدأ اللدغ مرة ثانية بمعدل 3 لدغات، ويستمر ذلك لستة أسابيع، يتلقى المريض خلالها حوالي 150 لدغة. وفي اليابان ازداد الاهتمام بهذا الفرع، بحيث تخصصت إحدى الكليات في منح الدكتوراه للعلاج بالنحل، كما تم نشر العديد من الكتب عن استخدام النحل في علاج العديد من الأمراض. ومن القصص التي ترددت كثيرا قصة ذلك الياباني الذي هاجر إلى أمريكا وهناك أصيب بالإيدز، فعاد إلى بلده وعمل في مزرعة لتربية النحل فشفي من مرض الإيدز هذا. وقد أنتجت بعض شركات الأدوية عبوات من سم النحل على شكل مسحوق تحتوي العبوة الواحدة على سم 10 لسعات يضاف إليها سنتيمتر مكعب من الماء المعقم عند الاستعمال. والسم الجاف عبارة عن كتلة شفافة قريبة الشبه بالصمغ سهلة الذوبان في الماء والأحماض. الغذاء الملكي غذاء وشفاء. الغذاء الملكي أو الفالوذج الملكي هو السائل اللبني تفرزه شغالات النحل عن طريق زوج من الغدد موجود في رأسها تحت منطقة الجبهة، تسمى غدد الغذاء الملكي أو الغدد البلغمية. طول الغدة الواحدة حوالي 15 ملم وتحتوي على 500 فص تخرج إفرازاتها في قنوات جانبية تصب في القناة الرئيسية التي تفتح في قاع الفم. والغذاء الملكي هو الغذاء الرئيسي للملكة من ساعة تكوينها حتى زوالها، ويعتقد أن هذا الغذاء العجيب هو السر الذي يجعل الملكة تعيش حوالي 6 أعوام، بينما النحلة الشغالة لا تعيش أكثر من 10 شهور. مما يتكون الغذاء الملكي؟ يتكون الغذاء الملكي من 66% ماء واثنتي عشرة ونصف مواد كربوهيدراتية واثنتي عشرة مواد كيبروتينية وخمسة ونصف دهون واثنتين وثمانين من مئة بالمئة أملاح معدنية و3% مواد أخرى غير معروفة. ويعتبر الغذاء الملكي غنيا بالفيتامينات والهرمونات التي تنشط الأجهزة التناسلية مثل ثيامين، ريبوفلافين، نياسين، بيوتين، إينوسيتول، حمض بانتوثينيك، حمض فوليك، فيتامين هاء. وقد ثبت أن الغذاء الملكي له قدرة عالية على قتل الميكروبات تفوق حمض الفينيك. الخواص العلاجية للغذاء الملكي. وعن الخواص العلاجية للغذاء الملكي يقول الدكتور يوريش: في عام 1939 وجد هنري ديبل في الغذاء الملكي هرمونا ينشط الغدد الجنسية، وقد أظهرت التجارب أنه بمضي 5 أيام من تلقي الحقنة تحت الجلد من خلاصة الغذاء الملكي زاد وزن المبايض في إناث الفئران وزاد نشاطها. في المستشفى والمعاهد الطبية الفرنسية يدرس الآن الغذاء الملكي ويختبر. وقد أقرت وزارة الصحة الفرنسية اختبارات المستحضرات السائلة من الغذاء الملكي في أمولات للحقن في العضل مع الماء الملحي، وقد استمرت 2 عامين في مستشفى نيكر بباريس، وفي كثير من الحالات أدت إلى الشفاء. وبعد ذلك أعطي التصريح بإنتاج مستحضر أبيسرم من الغذاء الملكي. في عام 1955 أصدر ويلسون تقريرا عن نتائج تجاربه في استعمال الغذاء الملكي على إعادة بناء الأعضاء الضعيفة وفي الأمراض العصبية وفي ضعف الجهاز الدوري وفي بعض أمراض غيرها. وفي معهد فلوريدا للسرطان يدرس أثر الغذاء الملكي على نمو الزوائد الخبيثة. وفي مصر وفي عام 1968 درست الصفات الدوائية للغذاء الملكي، وثبت أنه منشط لحركة الأمعاء مما يدل على أنه ملين للعضلات المعوية، كما تبين أن له تأثيرا منبها لحركة الرحم كذلك، حيث أنه سبب زيادة واضحة في هذه الحركة مما قد يشير إلى مكان تأثيره في إنزال دم الطنف الشهري، كما تبين أن للغذاء الملكي تأثيرا في سرعة النمو وعلاج حالات الضعف الجنسي، إذ لوحظ ازدياد النشاط والميل الجنسي للأفراد المعالجين به، وذلك لاحتوائه على الهرمونات الجنسية بوفرة، كما وجد له أثر فعال في فتح الشهية، فزاد بذلك تناول الوجبات الغذائية وصحبه زيادة في الوزن. كما ثبت أن للغذاء الملكي أثرا في علاج أمراض الشلخوخة والتهاب البروستاتا، فقد قام الدكتور بسترن في جامعة بوردو بفرنسا بتجاربه على 134 مريض بأمراض مستعصية، وقد استعمل العلاج بالغذاء الملكي عن طريق الحقن في 70 حالة، بينما استعمله عن طريق الفم في 64 حالة. وفي حالة الحقن استعمل الحقن في العضل بمعدل 20 ملي غرام من الغذاء الملكي المخفف كل يومين لمدة 6 إلى 13 مرة تبعا للحالة، واختار لذلك المسنين ذوي الحالات النفسية المنهارة من 70 إلى 75 سنة. وظهر التأثير بصفة عامة عند الحقنة السادسة أو قبلها، فاستعادوا شهيتهم وزاد وزنهم وعاد إليهم الشعور بالصحة. وفي حالات المصابين بهبوط في ضغط الدم زاد الضغط لديهم فتمكنوا من الحركة وقاوموا الأمراض، ولكنه لم يؤثر على ضغط المصابين بالضغط المرتفع. كما أفادت التهاب البروستاتا وإعادة الدورة الشهرية للسيدات التي بلغن سن اليأس مبكرا، وعند تناوله عن طريق الفم كان المريض يتناول 60 ملي جرام من مستخلص جاف للغذاء الملكي على دفعتين، كل دفعة 30 ملي جرام، وكانت أعمار المرضى من 46 إلى 89 سنة، فتحسنت حالات 44 مريضا أي بنسبة 67%، وكان التأثير أكثر وضوحا في المسنين عنه في الشباب، كما أن للغذاء الملكي التأثير كما أن للغذاء الملكي تأثيره الواضح في علاج قرحة الاثني عشر، وذلك لوجود حمض البان توثيميك فيه. وقد تم علاج حالات من مرض ارتعاش اليدين عند المسنين باستخدام الغذاء الملكي، كما أفاد أيضا في بعض أمراض النساء في فترة النقاهة بعد الولادة وفي فترة المراهقة وعند حدوث نزيف الدم وضمور بعض أعضاء الجسم. ولقد تم بنجاح علاج مرض تصلب الشرايين خصوصا في حالة شعور المريض بصداع في الرأس وانخفاض ضغط الدم. إن العلاج بالغذاء الملكي ينصح به لأمراض كثيرة أخرى، إلا أنه حتى الآن لم يجد اهتماما كبيرا من المرضى. فمثلا الكثير ينصحون باستخدامه لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وآخرون ينصحون المسنين بتعاطيه عند الضعف الجنسي. وعموما فإن الغذاء الملكي يمكن أن يستخدمه جميع الأصحاء، فهو يحسن الصحة ويجلب العافية. ومع أن الغذاء الملكي له تأثيره المفيد للجسم لما يحتويه من فيتامينات وهرمونات، إلا أن الإسراف في استعماله قد يأتي بنتائج غير مرغوب فيها، كأمراض زيادة نسبة الفيتامينات في الجسم، وقد يؤدي ذلك إلى التسمم. فمن المعلوم جيدا أن الجرعة الزائدة من فيتامين دال ولو كانت صغيرة جدا قد تؤدي إلى التسمم، وكذا بالنسبة للهرمونات. ولقد أوصى العلماء بأن الأسلوب الأمثل لتناول الغذاء الملكي هو أن يأخذ المريض 50 ملغراما منه يوميا، ويحضر لهذا الغرض غرام من الغذاء الملكي، ويخلط في 250 غرام من العسل، وتكفي هذه الكمية مدة 20 يوما. يتناول المريض منها يوميا قدر حبة الفول، وتعتبر هذه الفترة دورة علاجية. يستمر المريض دورتين علاجيتين متتاليتين دون توقف، ثم يتوقف عن العلاج 3 إلى 5 أشهر حسب ما يقرره الطبيب، ثم يلي ذلك دورة علاجية ثالثة. وقد ذكر الدكتور مالي أنه في بعض الحالات وجد من الضروري مضاعفة الجرعات، أي إعطاء 100 ملغرام يوميا. ففي هذه الحالة يتم خلط ملغرامين من الغذاء الملكي مع 250 غرام من العسل. ولقد تم بنجاح كامل علاج الالتهاب الرئوي باستخدام الغذاء الملكي بهذه الطريقة. وبالإضافة لهذه المزايا العلاجية للغذاء الملكي، فهو من مستحضرات التجميل الممتازة لاحتوائه على كثير من المواد التي تؤثر على الجلد تأثيرا طيبا. وقد نجح سوموف عام 1968 في علاج بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما باستخدام الغذاء الملكي. ومن ناحية تأثيره في مقاومة كثير من البكتيريا والفطريات، فقد وجد أنه يمنع نمو كثير منها. ونتيجة لذلك يدخل الغذاء الملكي في تركيب بعض الكريمات التي تعيد الشباب إلى خلايا البشرة، وتمحو التجاعيد، وتنبه الأوعية الدموية السطحية، فتبدو السعادة على الوجه. من فوائد العسل العلاجية: إن المرضى الذين يعالجون بالأشعة والأطباء المعالجين كثيرا ما يصابون بأذى الإشعاع، وقد ثبت نجاح الحقن الوريدية بمحلول العسل بنسبة 20 إلى 40% في الوقاية منه وفي العلاج. إن البلستين المخدر الحاوي على العسل يجعل التخدير عميقا وطويلا، ولا يحدث هبوطا في الضغط الدموي عند المصابين بالاضطرابات القلبية. الولادة بلا ألم: استعمل العسل المصفى بالطريقة الفائقة معمل ألفا الإيطالي حقنا وريدية بدلا من محاليل الجلوكوز والفركتوز التي تعطى عند المخاض للحصول على ولادة غير مؤلمة. ومرد فائدة العسل إلى أنه يساعد الألياف الرحمية على سهولة القيام بتقلصاتها. خاتمة وبعد، وقد أتينا إلى نهاية هذا البحث، ونرجو أن تتبعه أبحاث أخرى أكثر تخصصا. أراني أسأل نفسي مرة ثانية، لماذا اختص الله سبحانه وتعالى النحلة رغم صغرها دون كثير من الحشرات الأخرى بالذكر في القرآن الكريم؟ ولماذا أفرد لها سورة سميت بسورة النحل؟ وفي الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها النحل والعسل، لماذا اختتمها سبحانه بقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون؟ إنها دعوة للتأمل في عالم النحل الواسع الرحب، ذلك العالم الذي ينطق بالإيمان ويشهد بالوحدانية لله الواحد القهار، عالم النظام أساسه والحب مبدأه والتعاون منهجه والإخلاص سلوكه. أرأيت كيف يبني النحل بيوته بهذا الشكل الدقيق المبدع بتلقائية وإلهام من الله سبحانه وتعالى؟ أرأيت كيف تختار الملكة أماكن وضع البيض، فتختار عيونا صغيرة لبيض الشغالات وعيونا أكبر لبيض الذكور، بينما تضع بيض الملكات في البيوت الملكية؟ أرأيت كيف يتفاهم النحل وكيف تخبر النحلة الكشافة زميلاتها من الشغالات بمصدر الغذاء وبعده واتجاهه من الشمس ونسبة السكر فيه؟ أرأيت كيف يتعاون النحل فيما يشبه المعجزات حفاظا على أمنه واستقراره، حتى ولو تطلب ذلك إلى أن ترجع النحلة العجوز شابة مرحة كلها حيوية ونشاط، وأن تتخطى الصغيرة الغضة عنصر الزمن فتصير كأنها الشابة التي تبني وتحرس وتجمع الغذاء؟ أرأيت كلمة السر وكيف أن لكل خلية رائحة مميزة متفقا عليها بين أفرادها، وليس لفرد منها أن يخطئها، فإذا أخطأها حكم عليه بالتشرد حتى الموت؟ أرأيت العسل وما فيه من غذاء وشفاء؟ أرأيت سم النحل وما أثبته الطب من علاجاته القيمة؟ لقد كان عالم الرياضيات والفيزياء إيرل تشتريكيس عضو الجمعية الرياضية الأمريكية صادقا حين قال: وليست خلايا النحل إلا مثلا من آلاف الأمثلة التي نستطيع أن نضربها لبيان الروعة والإتقان والتوافق في كل ما هو طبيعي، فإذا كان ذلك وغيره مما لا يحصى لا يدلني على وجود إله مدبر مسيطر على هذا الكون ويوجهه، فليت شعري كيف أستطيع بعد ذلك أن أنتسب إلى دائرة العلماء والمشتغلين بالعلوم؟ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب التداوي بعسل النحل، تأليف عبد اللطيف عاشور،